ومجلس اليوم سنعقده في الكتاب الثاني المقرر في هذه الدورة، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة للإمام حافظ بن أحمد الحكمي العلامة رحمة الله تعالى عليه، المتوفى عام 77 و13 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنما تقرر تدريس هذا الكتاب لما يمتاز فيه أولا من سهولة المأخذ، فإن العلامة حافظ الحكمي رحمة الله تعالى عليه صنف هذا الكتاب في الاعتقاد على طريقة السؤال والجواب، وهذا يسهل عليك معرفة أصل المسألة التي يتكلم فيها الشيخ رحمه الله تعالى. ثانيا من الأمور التي تدفعنا لتدريس هذا الكتاب أنه منسق مرتب لدرجة عالية في مواضيعه، فهو ابتداء سيتكلم عن مفهوم العبادة وتعريف العابد ومعنى العبودية وشروط العبادة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، ويتكلم عنها بشكل تسلسلي كما يظهر لنا. الأمر الثالث والمهم في تدريس هذا الكتاب، وهو أمر قل أن ينتبه له الطلبة والناشئة، أن هذا الكتاب كل مسألة يذكرها يذكر معها الدليل من الكتاب والسنة. وإني أزعم أن كثيرا من طلبة العلم عندما يدرسون الاعتقاد يدرسونه على صورة مسائل مجردة، هو لا يعرف دليلها ولا يعرف مأخذها من نصوص الكتاب والسنة. ومن ميزات هذا الكتاب التي قل أن يظفر بها طالب العلم في كتاب عقدي آخر كما قلنا، أنه أي مسألة يذكرها في مسائل الاعتقاد مباشرة يذكر لك الدليل من الكتاب والسنة، وهذا يعود الطالب على أن يربط مسائل الاعتقاد وعقده مع الله سبحانه وتعالى أن يربطه بالأدلة. فلا تعتقد معتقدا في الله سبحانه أو في أسمائه أو صفاته أو متعلقات أفعاله أو في الدار الآخرة وما شابه ذلك إلا وأنت تتكلم عن دليل. وسيبين لك هذا الكتاب أيضا أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبناها على الوحي والنقل وليس على العقل، أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبناها أساسا على الوحي والنقل، والعقل تابع للوحي الإلهي. لا يوجد مسألة عقدية تناقض العقول بالتأكيد، لكن ما يميز عقيدة أهل السنة والجماعة عن سائر معتقدات الفرق أنها عقيدة مبناها أساسا على الوحي، وهذا ستجده واضحا في نصوص هذا الكتاب، ويأتي العقل عابدا للوحي الإلهي في هذا الباب وليس مؤسسا في بداية الأمر والحال. لذلك هذا كتاب جيد أن يدرسه طالب العلم ثم يدرسه لأبنائه، يدرس في المحاضر في المراكز في الأماكن العامة والخاصة كما قلنا، لسهولة تناوله على عوام المسلمين، لسهولة تناوله على عوام المسلمين وجودة تأليفه وتصنيفه. ومن هنا كان دأب مشايخنا أن يشرحوا هذا الكتاب للطالب المبتدئ ويكون فيه تذكرة للمنتهي لرؤوس مسائل الاعتقاد. وكما ستجدون عندكم في مقدمة الكتاب أن هذا الكتاب يحتوي على 200 سؤال وجواب في العقيدة، يحتوي على 200 سؤال وجواب في علم المعتقد مرتبة على حسب أبواب العقيدة. ولا بد أحباب الكرام أن ينبه على قضية، وهي أهمية أن تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة وأن تبقى حية في قلوب العوام. يجب وجوبا على طالب العلم في زمن الفترات وانتشار الجهل والبدع، يجب أن يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة وأن يعرف الناس بها، وأن تبقى هذه العقيدة تتلى في المجامع العامة والخاصة حتى يعرف الناس عقدهم بالله سبحانه وتعالى. فإن البدع إذا تكاثرت وأقوال الفرق الضالة إذا تشعبت على العوام المسلمين صرفتهم عن الاعتقاد الحق الذي يجب أن يدينوه برب العالمين. ومن هنا يجب أحباب الكرام أن نبقي تدريس الكتب المختصرة والمطولة في مساجدنا وفي مجالسنا وفي مراكزنا وفي اجتماعاتنا العامة والخاصة، بل حتى على وسائل التواصل، أن يبقى تدريس هذه الكتب وإظهار شعارها وأن يعرف الناس عقدهم بالله، هذا من أوجب الواجبات. لأن البدع كما قلنا إذا تكاثرت جعلت الناس يعتقدون في الله ما لا يجوز أن يعتقد، وأخطر شيء أن تعتقد بالله سبحانه وتعالى أو في الله سبحانه وتعالى عقيدة منحرفة. يعني قد تخطئ في مسائل في الأخلاق، قد تخطئ في مسألة في الفقه، كما يقولون قد يتجاوز ذلك، لكن أن تخطئ في حق الله سبحانه فتعتقد في الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز اعتقاده، هذا أمر عظيم كبير شنيع. لذلك كان داب أهل العلم الحرص على تدريس الاعتقاد وأن يربطوا الاعتقاد بالكتاب والسنة. ولا ينبغي أحباب الكرام، وهذا أنبه إليه، لا ينبغي في بادئ الطلب أن يشغل الطالب نفسه في معرفة أقوال أهل البدع. هذا من التدريس الخاطئ لعلم الاعتقاد، أن يأتي المدرس ليفرض عليك كتابا يذكر قول أهل السنة والقول المخالف، ثم يبدأ يناظر بين القولين وما أدلة هذا وكيف ترد على هذا. هذا في الحقيقة يشوش ولا يبني. الأصل أنني في بداية طريقي في دراسة الاعتقاد أن أهتم بأخذ كتاب واحد على طريق أهل السنة والجماعة يخلص القول الصائف في المسألة ويذكر دليلها، بعيدا عن تشويش الأقوال الأخرى. فإنك إذا عرفت قولك الذي تدين الله به وعرفت دليله، بعد ذلك ترتقي إلى مرتبة النظر في المذاهب الأخرى إذا احتجت إلى ذلك. وليس كل الناس يصلح لمناظرة البدع أهل البدع، ليس كل الناس يصلح لمناظرة أهل البدع. فأنت تريد أن تخرج من هذه الدنيا بسلام، هذا ما أظنه مني ومنك، أننا إنما اجتمعنا على كتب العقيدة لنخرج من هذه الدنيا بسلام وليكون عقدنا في الله صحيحا. فأنت ابحث عن نجاة نفسك أولا، ألا تعتقد بالله ما لا يجوز اعتقاده، ثم إذا وجدت من نفسك تأهلا للنظر في كتب أهل البدع والمناظرة عليها فهذا شأن آخر ومقام آخر. فهذه نصيحة لأحباب الذين سيتصدرون غدا لتدريس العقيدة، إياكم أن تطرحوا مسائل الاختلاف العقدي أمام عوام المسلمين، فإنها تشوش. إياك أن تطرحها على وسائل التواصل، فإنها تشوش. اطرح فقط قول أهل السنة والجماعة بدليله وبينه للناس وعلمه لهم، فهذا والله ما يحتاجونه. وأما النقاشات مع الفرق المخالفة فهذه لها مجالها، وينبغي أن يضيق الحال فيها وألا يتوسع المناظرة فيها أمام عوام المسلمين حتى لا يسبب ذلك فتنة في الدين. ولأهل العلم طرائق في المناظرة وطرائق في التعامل مع أهل البدع والفرق المخالفة يحسن بالمسلم أن يتعرفها مع مرور الوقت والسنين. وحتى لا أطيل في هذه المقدمة، نشرع في دراسة هذا الكتاب المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرحم مصنفه العلامة حافظ بن أحمد الحكمي وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. بسم الله نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقهم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون، وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة، جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب. فبدأ المصنف رحمة الله عليه ببيان طبيعة هذا الكتاب وما هو مضمونه، فقال: هو مختصر نافع يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب. ويحسن بالمصنف في بادئ كتابه أن يبين طبيعة هذا الكتاب وما هو المحتوى الذي سيتكلم عنه، فهو أخبرك أن هذا الكتاب جامع لأصول مسائل الاعتقاد. نعم. ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه وما يزيل جميعه، أي ما يكون سببا في نقض الإيمان بالكلية أو ما يكون سببا في نقصانه عن مرتبة الكمال. فسيذكر نواقض الإسلام. وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها. هذه أول ميزة في هذا الكتاب، ذكرت كل مسألة كيف ذكرها مصحوبة بالدليل، وهذا ما يحتاجه الطالب المبتدئ أن يعرف عقيدته بالأدلة من وحي الكتاب والسنة، فهذه ميزة قل أن توجد في غير هذا المصنف. ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع. إذن هذه الميزة الثانية في هذا المصنف، أنه لا يتطرق إلى أقوال الفرق المخالفة، وإنما اختصر هذا المصنف على قول أهل السنة والجماعة حتى لا يشوش على المبتدئ. وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها. يعني هو يبين أن ذكر أقوال أهل البدع في كتب أهل السنة لماذا يكون؟ من أجل أن يرد هذا القول وليبين بطلانه، وهذا ليس مقامه للمبتدئ، ليس مقامه للمبتدئ، وإنما له المصنفات العقدية الكبرى. هذا الكتاب لا يصلح أن نورد فيه مثل هذا. وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده. قوله مع أن الضد يعرف بضده، يقول يعني أن الطالب النبيه إذا عرف قول أهل السنة والجماعة وعرف دليله، سيعرف ضمنيا أن كل قول خالف هذا القول فهو قول بدعي ردي. تمام، هو يقول لك أنا صحيح اقتصرت على قول أهل السنة والجماعة، لكنك يا أيها الطالب النبي إذا عرفت قول أهل السنة والجماعة وعرفت دليله، فاعلم أن كل قول يخالف هذا ويكون ضد هذا فهو قول ردي ليس بمقبول، فأنت عرفت الأقوال البدعية ضمنيا وإن لم أذكرها صراحة. هذا ما يريد أن يقوله. فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. بين طريقة تصنيفي لهذا الكتاب، فقال رتبته على طريق السؤال والجواب. ما هو الهدف؟ قال ليستيقظ الطالب. أنت إذا سمعت سؤالا استيقظت وانتبهت، بخلاف ما لو سردت المسائل العقدية تباعا. يعني لو أنني اخترت لكم كتابا تسرد فيه المسائل العقدية تباعا، كثير من المسائل العقدية ستمر عليك وهي مهمة وأنت لم تنتبه لها لأنه لم يسأل عنها، وقد يكون قصدها لكنك لم تنتبه لعدم بروزها. لا، هنا هو يسأل ويجيب، وهذا أرسخ للمعلومة في قلب الطالب المبتدئ، أنه يسمع السؤال ثم يسمع الإجابة فترسخ الإجابة ويصبح يعرف أن هذا الجواب هو جواب عن هذا السؤال العقدي بحد ذاته، وهذه طريقة فريدة قل من سلكها من المصنفين في باب الاعتقاد. وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. فهذه أعلام أهل السنة والجماعة نشرها لك، وهذه الأعلام المنشورة هي اعتقاد الطائفة المنصورة التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة المنصورة، وهذه عقيدتها بين يديك مستدلا عليها بالكتاب والسنة. والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، نعمة منه وفضلا. آمين. إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. قال رحمه الله تعالى: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أول واجب على العبد على وجه الإجمال هو أن يعرف هذا الأمر الذي سيتحدث عنه، وهو في الحقيقة لم يبينه بالتصريح بعد. أنتم إذا لاحظتم الإجابة، هو قال: ما هو أول ما يجب على العباد؟ هذا أول سؤال في هذه العقيدة، ما أول واجب على العباد؟ الآن لو سألتك ما أول واجب على الإنسان على وجه التخصيص، فأول واجب أن يقر بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن هنا الشيخ لا يسأل عن هذا السؤال الدقيق، هو يسأل ما أول شيء ينبغي أن ينشغل به العبد. عرفته؟ حتى لا يعترض على الشيخ ويقال أنه سلك طريقة المتكلمين أن أول واجب على العباد هو المعرفة كما يقوله الفرق المخالفة، لا، هو لم يقصد هذا، هو بالتفصيل. لو سألت عن التفصيل، أول واجب على الإنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا على وجه التفصيل. لكن على وجه الإجمال، وهذا هو طبيعة هذا السؤال المقصود، ما أول شيء ينبغي أن ينشغل به العبد في هذه الحياة الدنيا؟ فالإجابة، أول شيء ينبغي أن تنشغل به أن تعرف المقصد الذي خلقت من أجله. هذه إجابة الشيخ، قال معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. طب ما هو الأمر الذي خلقهم الله له؟ هو لم يذكره في السؤال الأول، سيذكره في السؤال الثاني صراحة، وإنما بدأ بمقدمة تشويقية ليبين لك أهمية أن تعرف هذا الأمر. فقال أن يعرفوا الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأخذ عليهم الميثاق به، الميثاق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هو الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم. وهل هو ميثاق حقيقي بأن الله أخرج من ظهر آدم ذريته على هيئة الذر وعقد قلوبهم على التوحيد، أم المراد بهذا الميثاق أن الله سبحانه وتعالى جبلنا على فطرة التوحيد؟ هذا خلاف بين أهل العلم في طبيعة الميثاق. فبعضهم يقول هو ميثاق حقيقي حيث أخرج الله ذرية آدم من ظهره في الأزل وأخذ عليهم الميثاق بالتوحيد فقالوا أقررنا. وبعض أهل العلم ونصر هذا القول أبو العباس الحفيد ابن أبو العباس بن تيمية وابن كثير وغيرهم، قالوا لا، قالوا الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم المراد به أن فطرهم على التوحيد، فهذا ميثاق أخذه الله على بني آدم أن فطر جميع الناس على التوحيد، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي على فطرة التوحيد، مائل إلى التوحيد يطلبه ويقتضيه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا القول هو الذي نميل إلى تقريره، وهو أن المراد بالميثاق هو الفطر الناس على الميل والقبول لتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال وهذا الأمر الذي يجب عليك أن تعرفه، أرسل به الرسل وأنزل به الكتب ومن أجله خلقت الدنيا والآخرة إلى آخر كلامه. فهذا كله تشويق، هذا كله تشويق وترغيب حتى تتشوف نفسك لتعرف يا ترى ما هذا الأمر العظيم الذي خلقنا الله من أجله ومن أجله قام سوق الدنيا والآخرة. تمام؟ فإذن علينا أن نعرف أن قول المصنف أول ما يجب على العباد معرفة الأمر، أن هذا ليس فيه موافقة لطريقة المتكلمين، وإنما قصد به أن أول شيء ينبغي على العبد أن يشتغل به في حياته هذه المعرفة التي قصدها. الآن ننتقل للسؤال الثاني، يا ترى ما هو الشيء الذي يجب أن نعرفه ابتداء؟ قال الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله، قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقنا. إذن السؤال الثاني، أنت قرأت السؤال، ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ الآن خذ الإجابة تصريحا بعد أن أشار إليها تلميحا. قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن. إذن قال سبحانه ما خلقناهما إلا من أجل الحق. طب ما هو الحق؟ سيصرح به في الآية الأخيرة، لكن هذه الآيات كلها مقدمة للآية الأخيرة. الله يخبر أن السماوات والأرض لم تخلق عبثا، وأن هذا الوجود وهذا الكون لم يخلق عبثا، خلق من أجل وجود الحق وإثباته. ما هو الحق يا ترى؟ دعونا نكمل. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى طبعا الباطل أحباب الكرام يقصد به أحيانا العدم، ويقصد أحيانا بالباطل في كلام أهل العلم الشيء الذي لا نفع فيه، فالعدم يسمى باطلا، والشيء الموجود الذي لا نفع فيه يسمى أيضا ماذا؟ باطلا، فهذان مسميان للباطل. وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. نفس الشيء، وخلق الله السماوات والأرض بالحق. إذن الله يخبر في مجموع كتابه أن هذا الخلق وجد للحق ولم يوجد للباطل. ما هو الحق يا الله؟ انظر في الآية الرابعة. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا هو الحق، الحق الذي خلقت من أجله السماوات والأرض، وعبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى، عبادته على وجه التوحيد، كما قال ابن عباس وغيرهم: إذا ذكرت العبادة في القرآن فيقصد بها العبادة على وجه التوحيد لله، وليس مجرد العبادة، لأن قد تعبد الله وقد تعبد غيره، لم نستفد شيئا بذلك، هذا شرك. المراد بالعبادة العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى التي لا شرك فيها بوجه من الوجوه. إذن هذا هو الحق الذي من أجله خلقت السماوات والأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا بالتالي يدلنا نحن المسلمين على أهمية أن نحقق هذا المقصد العظيم الذي خلقنا من أجله. فنحن لم نخلق من أجل أن نأكل، ولا من أجل أن نشرب، ولا من أجل أن ننكح، ولا من أجل كل الأمور التي للأسف تأخذ حيزا كبيرا من أوقاتنا وأعمالنا، وإنما خلقنا من أجل ماذا؟ أن نعبد الواحد الديان سبحانه وتعالى على وجه التوحيد. إذن ما أول ما يجب على العبد أن ينشغل به؟ أن يشتغل بمقام العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الهدف من وجودي ومن وجودكم على هذه البسيطة. أكيد. قال رحمه الله تعالى: معنى العبد، ما معنى العبد؟ العبد إن أريد به أن هنا أعبد. سنلاحظ أن من حسن ترتيب الشيخ حافظ الحكمي أن الأسئلة الأولى في كتابه ستتعلق بالعبودية. أولا، ما أول واجب عليك أن تعرفه؟ العبودية. ثم سيتكلم عن معاني العبودية ومن هو العابد وشروط العبادة. فالأسئلة الأولى كلها ستحوم حول مفهوم العبودية، وستلاحظون ذلك. نعم. فالسؤال الآن الثالث: ما معنى العبد؟ قال رحمه الله تعالى: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر وغير ذلك. إذن كلمة العبد لها معنى عام ولها معنى خاص. كلمة العبد لها معنى عام ولها معنى خاص. فالعبد بالمعنى العام كل مسخر ومذلل في السماوات والأرض، هو عبد لله سبحانه وتعالى بالمعنى العام، من إنسان، من نبات، من جماد، من بحر، من نهر، كل ما في السماوات والأرض هو عبد بمعنى ماذا؟ ما معنى العبودية العامة؟ التسخير والتذليل. معنى العبودية العامة كما بينه التذليل والتسخير، هذا المعنى العام للعبودية. وبناء على هذا المعنى العام كل ما في السماوات والأرض، حتى الكفار هم عباد لله سبحانه وتعالى، فكلهم أذلاء لوجهه الكريم. وأما العبودية بالمعنى الخاص فسيأتي معنا، وهو الذي نقصده ونريده في هذا السياق. وقال رحمه الله: الكل مخلوق لله عز وجل، ومربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. فورد أن يبين أن كل مخلوقات السماوات والأرض لها حد محدود وعمر وأجل سينتهي إليه، فكلها مسخرة منقادة بحكم ملك الملوك سبحانه وتعالى. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا انتقل إلى العبد بالمعنى الخاص. أما العبد وهو عبد التشريف، فالمراد به العبد الذي أحب الله وخضع لله، وهذا هو معنى العبودية كما سيأتي معنا، كمال الحب مع كمال الخضوع. فمن خضع لله وأحب الله فهذا هو عبد التشريف، وهذا من أعظم المقامات. لذلك وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في العديد من الآيات: سبحان الذي أسرى بعبده. هنا العبودية بالمعنى الخاص، عبودية التشريف والتكريم، عبد المحبة والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فقال العبد بالمعنى الخاص، هذا لا يطلق إلا على المؤمنين، لأن عبوديتهم لله بطوع اختيارهم وإرادتهم وقصدهم، وليس على وجه الإجبار والقهر. فلذلك سميت هذه العبودية العبودية الخاصة، وهي عبودية تشريف وليست عبودية قهر. نعم. قال رحمه الله: تعريف العبادة، ما هي العبادة؟ السؤال الرابع بعد أن عرف العبد، يريد أن يعرف ما هي العبادة. قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. هنا في الحقيقة عرف العبادة بما يتعبد به، وهذا التعريف ذكره أبو العباس بن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتاب العبودية. الشيخ حافظ الحكمي أخذ هذا التعريف من شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه من كتاب العبودية، فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا في الحقيقة تعريف لماذا؟ لما يتعبد به. هذا لو أتينا إلى الدقة، هذا ليس تعريف للعبادة بطبيعتها، وإنما هو تعريف للشيء الذي تتعبد به لله سبحانه. فأنت تتعبد الله بكل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأما تعريف العبادة بمعناها الحقيقي فهو تأله القلب لله محبة وخضوعا. نكتب هذا التعريف: العبادة بمعناها الحقيقي، العبادة كتصرف، ما هي العبودية أو العبادة كتصرف يقوم به الإنسان؟ هو تأله القلب لله سبحانه وتعالى محبة وخضوعا. هذا هو العبودية، هكذا أنا أمارسها، أن يتأله قلبي لله محبة له وخضوعا له. الآن ما هذه الأعمال التي أفعلها لأحقق بها هذا التأله؟ يأتي هنا كلام ابن تيمية: هي جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فتعريف أبي العباس في الحقيقة ليس تعريفا لماهية العبودية، وإنما هو تعريف للشيء الذي يتعبد به لله. فينبغي أن يفرق بين المقامين، بين أن أعرف العبودية بمعناها وبين أن أعرف العبودية باعتبار ما يتعبد به. أكيد. قال رحمه الله: متى يكون العمل عبادة؟ هذا سؤال مهم، السؤال الرابع، هذا ولا الخامس؟ الخامس. متى؟ لاحظوا الآن كيف هذه الطريقة جيدة، ليس كذلك؟ هو خلص المعلومة واضحة، السؤال واضح وأنت تنتظر الإجابة. متى يكون العمل عبادة؟ نعم، يعني التصرفات التي أفعلها متى تأخذ حكم العبادة لله ومتى لا تكون عبادة لله؟ هذا اغتسل وهذا اغتسل، متى يكون اغتسال هذا الرجل عبودية ومتى يكون اغتسال هذا الإنسان ليس عبودية؟ باختصار، ما هو المعيار في أن يكون التصرف أو الفعل عبودية أم لا؟ فقال: قال: إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال المحبة مع كمال الذل. قال تعالى: إذا يقول المعيار في كون التصرف عبودية أو لا هو أن التصرف إذا قمت به بكمال الحب مع كمال الخضوع كنت عابدا به لله، أما إذا قمت به وأنت لا تستحضر كمال الحب مع كمال الخضوع فلم يصدر هذا على وجه العبودية لله سبحانه وتعالى. وكان شيخنا الشيخ صالح العصيمي يفضل كلمة الخضوع على كلمة الذل، هنا الحافظ الحكمي يستعمل كلمة الذل، لكن الشيخ كان يصوبها ويقول ماذا؟ الخضوع. ولماذا؟ لأن أبا هلال العسكري في الفروق اللغوية يبين أن الذل لا يكون إلا على وجه الإكراه، وأنت إذا تعبدت الله سبحانه فأنت لا تتعبده على وجه الإكراه بل أنت تتعبده على وجه الحب. فيقول كلمة الخضوع أنسب من كلمة الذل. وفي القرآن الكريم لم يسمي الله سبحانه وتعالى عباده أذلاء، أليس كذلك؟ لم يسمي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنهم أذلاء. فالذل حقيقة لا يكون إلا على وجه الإكراه، والمسلم عندما يتقرب إلى الله بالأعمال هو ليس مكرها بل يتقرب على وجه الحب. فالتعبير بالخضوع أولى من التعبير بماذا؟ بالذل. فلذلك أنا أركز على هذا التعبير. إذن الفعل والتصرف يكون عبادة إذا جمع بين أمرين، بين كمال الحب وكمال الخضوع. أي فعل تفعله وأنت تلاحظ هذين الأمرين فإنه يصدر منك على وجه العبودية، أما إذا فاتك هذا فاتك مقام العبودية فيه. نعم. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه الآية دليل على مقام الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله، استدل بها على كمال الحب. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وهذه دليل على المقام الثاني وهو مقام الشفقة والخضوع. تمام. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله، يعني جمع الله بين الحب والخضوع في آية من كتابه، وهي قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا أي ماذا؟ حبا. ورهبا أي خضوعا وخوفا. فهذه الآية تخبر أن عباد الله من صفتهم أنهم يتقربون إلى الله حبا وخوفا، يعني حبا وخضوعا. فهذا هو دليله على أن العمل إنما يكون عبادة إذا جمع بين الحب والخضوع. طيب. قال رحمه الله: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ لما بين في السؤال السابق أن العمل يكون عبادة إذا جمع بين الحب والخضوع، أراد هنا أن يفصل أكثر، فسأل سؤالا تفصيليا: كيف أعرف أنني محب لله أو لست محبا؟ فقال: هناك علامات للمحبة الصادقة. قال رحمه الله: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. إذن قال: علامة المحب لله، يعني كيف أعرف أنني محب لله أم أنا دعي في هذا الباب؟ قال: علامة المحبة الصادقة لله أن تحب ما يحبه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر التفصيل أكثر وأكثر، قال: فيمتثل، هذه الفاء فاء تفريعية، تمام، كأنه أراد أن يفرع. ما معنى أن أحب ما يحبه الله وأن أبغض ما يبغضه الله؟ قال: فيمتثل أوامره ويجتنب نواهي. إذا امتثلت أوامر الله واجتنبت نواهي الله، قال: ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. إذا جمعت بين هذه الأمور الأربعة وواظبت عليها ظاهرا وباطنا، فهذه علامة بينة واضحة على أنك فعلا محب لله سبحانه وتعالى. تحب أوامره فتفعلها، وتبغض نواهيه فتجتنبها، توالي أحبابه وتبغض أعداءه. إذن أنت محب صادق لله سبحانه وتعالى. ثم ختم فقال: ولذا كان أوثق عرى الإيمان، أي من أعظم الدلائل على الإيمان، كما جاء في الحديث: من كان فيه ضعف الحب في الله والبغض في الله. فمن كان يحب المؤمنين ويواليهم ويبغض الكافرين ويعاديهم، فهذه علامة صدق في حبه لربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب. إذن هذا سؤال جديد، يقول: إذا كان مطلوب منا أن نحب الله سبحانه وتعالى حتى نحقق العبودية، كيف نعرف ما نحبه الله؟ شوف، هو ماشي بطريقة تسلسلية. قال لك: العبادة حب مع خضوع، بدأ بجانب الحب، فبين لك أولا علامة صدق المحبة، ثم بعد أن بين علامة صدق المحبة وأخبر أن صدق المحبة إنما يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، أراد أن يبين: طب كيف أعرف أوامره لأفعلها، ومن أين أعرف النواهي لأجتنبها أيها المحب؟ قال: الطريق في ذلك هو طريق الرسل والأنبياء، وليس طريق العقل والذوق. طريق العبودية مبني على ماذا؟ على الاتباع ومعرفة ما أتى به الرسل والأنبياء من عند الله، وليس على التشهي. ولذلك كثير من الفرق المبتدعة من أخطائهم وضلالهم أنهم يعبدون الله بماذا؟ ليس على وجه الاتباع ومعرفة ما أتت به الرسل من عند الله، وإنما يعبدون الله بأذواقهم ووجدهم وأهوائهم، فيبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى أمورا لم يشرعها الله، ويزعمون أنهم بفعل هذه البدع يتقربون إلى الله. فنقول: هذا كلام فاسد، فإن عبودية الله هي كمال الحب مع كمال الخضوع، وكمال الحب كما ذكر يكون باتباع الأوامر واجتناب النواهي، ومعرفة الأوامر والنواهي إنما تكون بمعرفة ما جاءت به الرسل من عند الله. هكذا تكون محبا صادقا، وهذا مصداق قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مصداق حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وحبك لله أن تكون متبعا وليس مبتدعا، فتعبد الله على التوقيف وليس على التشهي والذوق والمشي. قال رحمه الله: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم الحجة الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لماذا أرسل الله الرسل؟ ليعرف الناس بما يحبه الله وما يبغضه الله. فدينك يجب أن تبنيه أيها المسلم على الاتباع وليس على الابتداع. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا دليل آخر على أن المحبة الصادقة مبناها على ماذا؟ على الاتباع. طبعا هذا أصل عليكم أن تنتبهوا له يا طلبة العلم، لأن كثيرا من الناس يبتدعون في دين الله ما لا يشرعه الله، ويزعمون بذلك أنهم من أهل المحبة، فنحن نقول علامة المحب الصادق أن يكون متبعا، علامة المحب الصادق أن يكون متبعا. لذلك العلماء الربانيون هم أشد الناس حبا لله، لأنهم أعرف الناس بأوامر الله ونواهيه، وأشد الناس اتباعا لأوامره واجتنابا لنواهيه. قال رحمه الله: كم شروط العبادة؟ انتقل إلى سؤال جديد بعد أن عرفنا معنى العبد ومعنى العبادة ومتى يكون العمل عبادة، وتكلمنا عن جناب المحبة. الآن سينتقل إلى سؤال مهم: ما هي شروط العبادة؟ وسيبين أن العبادة لها شرط في الوجود وشرطان في القبول. العبادة لها شرط في وجودها، لا توجد بدونه، ولها شرطان حتى تقبل. فقال رحمه الله، قال رحمه الله ثلاثة: الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها. شوف إيش قال. إذن أولا قال هي ثلاثة شروط. الشرط الأول شرط في وجودها، وهو ماذا؟ صدق العزيمة. لأنه إذا لم تكن عندك عزيمة ولا إرادة لن تفعل شيئا، لن تفعل لا عبادة ولا غير ذلك. فشرط وجود أي عمل أصلا في الحياة هو وجود همة وإرادة، فالإرادة هي شرط وجود وليس شرط قبول. ولذلك كثيرا ممن صنف في الاعتقاد لم يذكر الشرط الأول، لأنه معلوم أن أي عمل من الأعمال الدنيوية سواء كان عبادة ولا غير عبادة حتى يوجد لابد فيه من ماذا؟ من همة وعزيمة وإرادة لإيجاده. فهذا شرط الوجود. الذي يهمنا هو الثاني والثالث. والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. وهذا الذي يهمنا، أن شرط قبول العبادة أولا إخلاص النية لله، فلا تقبل العبادة إذا كان فيها شرك بمخلوق. الشرط الثاني للقبول ما هو؟ أن تكون هذه العبادة على وفق الشرع الحنيف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسيأتي هذا الحديث 40 النووية. فبالتالي شرط وجود العبادة العزيمة، لكن شرط أن يتقبلها الله منك أولا إخلاص النية لله بأن لا يكون فيها شرك، ثانيا أن يكون هذا العمل على موافقة الشرع. فقد تكون صادقا لكن عملك ليس من عند الله وليس موافقا لشرع الله، فلا يكون مقبولا حتى ولو كنت صادقا. وهذه انتبهوا لها، لأن كثيرا من العامة يقول لك: والله يا شيخ أنا قلبي طيب، والله أنا ما قصدي بهذه البدع التي أفعلها إلا الخير. نقول القصد هو شطر لقبول العمل، لكن أنت لم تحقق الشطر الثاني وهو ماذا؟ الاتباع والموافقة للشرع. فإخلاص النية وحده لا يكفي في أن تثاب على العبادة إذا كان عملك ليس على وجه الاتباع حتى ولو كنت صادقا، فالأصل أنه ليس بمقبول. فإذا لابد من شرطين: الإخلاص والاتباع، والذي عبر عنه بموافقة الشرع. الآن سيبدأ بتفصيل هذه الشروط واحدا تلو الآخر، فبدأ بالشرط الأول وهو صدق العزيمة. قال رحمه الله: ما هو صدق العزيمة؟ هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآن أحباب الكرام، الآن لما قال في تعريف صدق العزيمة قال: صدق العزيمة هو ترك التكاسل والتواني. هذا ليس تعريف الحقيقة، وإنما هو لازم، هذا يسمى تعريف باللازم وليس تعريفا لحقيقة صدق العزيمة. صدق العزيمة ما هي؟ تعريفها باختصار: الإرادة الجازمة. صدق العزيمة هي الإرادة الجازمة على فعل الشيء، هذا هو صدق العزائم. ويلزم من الإرادة الجازمة ترك التكاسل والتواني. فتعريفه صدق العزيمة فقال هو ترك التكاسل والتواني، هذا تعريف كما يقولون باللازم وليس بالحقيقة. وأما صدق العزيمة حقيقة هو الإرادة الجازمة للقيام بالفعل والتصرف، وأما لازمه فهو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد، وبذل الجهد في أن يصدق أو أن يصدق قوله، أو أن يصدق قوله بفعله، في أن يصدق قوله بفعله. فإن كثيرا من الناس يقول كثيرا وينظر كثيرا ويقول: أريد أن أفعل وأريد أن أفعل، لكنه لا يفعل شيئا في نهاية الأمر. فلا بد للإنسان أن يحرص على أن يكون عنده صدق في العزيمة، فكلما قال شيئا أو دل الناس على شيء أو ذكر خيرا أن يكون أول من يفعله ويبادر إلى القيام به. واستدل على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الذي يقول شيئا ولا يفعله هذا دلالة على ماذا؟ على عدم صدقه في العزيمة. يعني أنا أقول لك عن قيام الليل وعن قراءة القرآن وأنا لا أفعل ذلك، إذن هل يوجد صدق في العزيمة؟ لا يوجد صدق في العزيمة. وهذا هو الذي ذمه الله في هذه الآية، قال: لما تقولون ما لا تفعلون. لما ذم الله سبحانه وتعالى هذه الحالة، حالة من يقول شيئا ولا يفعله، يفهم من ذلك أن صدق العزيمة واجب شرعا، لأن الله ذم من يقول شيئا ولا يفعله. إذا ماذا أنت تفهم وتستنبط من هذا؟ أن صدق العزيمة واجب شرعا بدليل أن الله ذم من يقول شيئا ولا يفعله، فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون صادقين في عزائمنا، وليس مجرد مدعين ومنظرين ومتكلمين ولكننا لا نفعل في أرض الواقع. لذلك كبر مقتا عند الله، مقتا أي بغضا عند الله، أن تقولوا ما لا تفعلون. والشيء الذي يبغضه الله تركه واجب، ومخالفته أو فعل مخالفه على وجه الأمرية. نعم. قال رحمه الله: ما معنى إخلاص النية؟ انتقل للشرط الثاني، وهو أول شرط من شروط القبول، وهو إخلاص النية لله. فأراد أن يعطيك تعريفا مختصرا له، ما هو إخلاص النية؟ هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن نحن أمرنا ليس فقط أن نعبد الله، بل أمرنا أن نعبد الله على وجه الإخلاص له. لذلك هذه الآية تدل على معنى الإخلاص في قوله مخلصين له الدين. نعم. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وموطن الشاهد هو إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أنك إذا فعلت فعلا ما يكون مقصدك ومرادك الله سبحانه وتعالى، وهنا دلت الآية على لزوم الإخلاص. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الآية الثالثة التي استدل بها على وجوب الإخلاص، وهي قوله: إنما نطعمكم لوجه الله، أي قصدا لله سبحانه وتعالى، ونفى أي هدف آخر، فقال: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذه المقاصد الفاسدة التي تبطل العمل. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه الآية أحباب الكرام يقول سبحانه وتعالى فيها: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد الآخرة فباللازم هو يريد من؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية دلت على وجوب الإخلاص بدلالة اللزوم، بخلاف الآيات السابقة. الآيات السابقة صريحة في وجوب الإخلاص لله: مخلصين له ابتغاء وجه ربه، إنما نطعمكم لوجه الله. الآية الرابعة بماذا تخالف الآيات السابقة؟ أنها تكلمت عن إرادة، ليس الإرادة المباشرة لله، وإنما تكلمت عن إرادة الدار الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة. طب كيف تدل هذه على وجوب الإخلاص لله؟ أن من أراد الآخرة فلزوم لا بد أن يكون قاصدا لله، لأنك لن تحصل على شيء في الدار الآخرة إلا إذا كنت تفعل الشيء لله سبحانه وتعالى. فدلالتها على الإخلاص من وجه الالتزام. وهنا ننبه على الفرق بين أمرين، بين ما هو المقصود بالعمل وما هو المقصود من العمل. هناك فرق بين هاتين العبارتين. ما هو مقصودك بالعمل؟ الله سبحانه وتعالى. ما هو مقصودك من العمل؟ أن أنال الثواب من الله سبحانه وتعالى. فهذان مقامان يجب عليك أن تفرق في الإجابة عنه. المقصود بالعمل دائما هو الله، لكن المقصود من العمل هو أن أنال رضا الله وأن أنال ثواب الله سبحانه وتعالى. فالآيات الثلاث الأولى بيّنت المقصود بالعمل وهو الله، والآية الرابعة بيّنت المقصود من العمل وهي الدار الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها من الثواب، ولكن كل واحد منهما يستدل به على الآخر. فالمقصود بالعمل يستدل به على المقصود من العمل، والمقصود من العمل يستدل به على المقصود بالعمل. فأنت إذا ذكرت الدار الآخرة فشرطها أن تقصد بعملك الله، وإذا قصدت بعملك الله هنا تنال الثواب في الدار الآخرة، فهما متلازمان، المقصود بالعمل مرتبط ومتلازم طردا وعكسا مع المقصود من العمل لا ينفكان. واضح هذا الكلام؟ طيب. وقال رحمه الله: الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به. إذن هذا كلام عن الشرط الثالث من شروط العبادة. نحن قلنا ما هو الشرط الأول؟ صدق العزيمة. ما هو الشرط الثاني؟ إخلاص النية لله. ما هو الشرط الثالث؟ موافقة الشرع. فالآن يريد أن يبين كيف تكون موافقة الشرع، وأنا أريدك أن تحافظ على التسلسل في الأسئلة. الأسئلة عند حافظ الحكمي متسلسلة، وهناك مجموعة من الأسئلة تكون مرتبطة بسؤال مبدئي، فإياك أنك تسهو وتغفل عن السؤال المبدئي الذي تنطلق منه مجموعة الأسئلة الأخرى. قال رحمه الله: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. الحنيفية مأخوذة من الحنيف، والحنيف هو المائل إلى درب الاستقامة. من هو الحنيف؟ هو الذي يميل إلى الاستقامة، يسمى حنيفا. وسميت ملة إبراهيم بالحنيفية لأنها تميل بالإنسان عن كل طرق الضلال وتذهب به إلى طريق الاستقامة. كثير من طلبة العلم لا يعرف لماذا سمي دين الإسلام بالحنيفية، فهذا يقتضي منك أن ترجع إلى أصل هذه الكلمة. من هو الحنيف؟ هو المائل إلى درب الاستقامة، المائل إلى درب الاستقامة. لماذا سمي الإسلام ملة إبراهيم بالحنيفية؟ لأنه يميل بك عن كل الطرق الجائرة ويذهب بك إلى درب الاستقامة، ومن هنا سمي بالحنيفية. فإذا الشرع الذي تعبدنا الله به هو الحنيفية، وهو ملة إبراهيم. وهنا سؤال: لماذا تنسب الملة إلى إبراهيم؟ لماذا تنسب الملة إلى إبراهيم؟ لماذا لا تنسب إلى آدم؟ أليس آدم قبل إبراهيم؟ لماذا لا تنسب إلى نوح؟ لماذا تنسب الملة؟ دائما يقولون ملة إبراهيم. لماذا تنسب إلى إبراهيم عليه السلام؟ في الحقيقة هناك إجابات متعددة لأهل العلم، ولعل أوفقها أن كفار قريش وأهل الجاهلية الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهدهم كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، هكذا كانوا يقولون. فلما جاءهم الإسلام وخاطبهم قال لهم: إذا كنتم فعلا على ملة إبراهيم فهذه هي ملة إبراهيم الحقيقية التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أظهر الأقوال أن سبب نسبة الملة إلى إبراهيم، مع أن آدم ونوح كانوا قبل إبراهيم، أن كفار قريش كانوا يقولون أنهم على ملة إبراهيم، فجاء القرآن ليبين لهم ما هي ملة إبراهيم، وهي ملة التوحيد المنافية للشرك، وليس كما يزعم كفار قريش. وذكر بعض أهل العلم أجوبة أخرى، فبعضهم قال نسبت الملة إلى إبراهيم لأنه أشد من حقق التوحيد لله سبحانه وتعالى من السابقين، ولكن هذا الجواب بحد ذاته يحتاج إلى نظر، يعني قد يصعب علينا أن نفضل مقام التوحيد في إبراهيم على نوح وآدم عليهم السلام، لذلك ارتضيت الجواب الأول ولم أرتضي الجواب الثاني وإن كان بعض أهل العلم ذكره. طيب، إذن الشرع الذي أمرنا الله به هو ماذا؟ هو الحنيفية، ملة إبراهيم التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين تفاصيلها وأحكامها. بسم الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فملة إبراهيم هي نفسها ملة الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني ولعل ذكر هذه الآية هنا، يعني وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وكرها، الإسلام هنا بالمعنى العام هو الخضوع، وليس الإسلام بالمعنى الخاص الذي نريده، لكن قد يكون وجه الدلالة هو المقطع الأول من الآية: أفغير دين الله يبغون، هل تبحثون عن دين غير دين الله؟ وكل مبتدع ابتدع في هذا الدين ما لم يأذن به الله يخاطب بهذه الآية، حتى المبتدع من أهل الإسلام يقال لهم: أفغير دين الله يبغون؟ لماذا تبتدع في شيء الله في دين الله سبحانه وتعالى أمرا لم يأتي به الكتاب ولا السنة وليس عليه فعل الصحابة ولا التابعين؟ هل تريد أن تبتغي وتبحث عن دين وتفاصيل وأحكام ليست هي دين الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهذا موطن الشاهد فيها أنه قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا شخص يريد أن يسفه بنفسه، وهذا يدل بالدلالة اللزوم على وجوب اتباع ملة إبراهيم. يعني كل هذه الآيات هي تدل على وجوب اتباع الشريعة ملة إبراهيم الإسلام، وأوجه دلالتها كما ترون. فالآية الأولى إن الدين عند الله الإسلام لا يوجد غيره، فبالمفهوم أن الله لن يقبل منك إلا أن تتبعه بالإسلام الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم بتفاصيله. وأفغير دين الله يبغون، هذا الاستفهام الإنكاري يفهم منه أنه لا يجوز للإنسان أن يبتغي شيئا إلا ما كان موافقا للشرع. والآية الثالثة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، تدل على أن من اتبع ملة أخرى غير ملة إبراهيم فهو ليس محمودا عند الله، فتدل أيضا باللزوم على وجوب اتباع ملة إبراهيم. فكل هذه الآيات تدل على الشرعة التي يجب اتباعها من خلال هذه الاستنباطات والاستدلالات. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهذه صريحة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا كلا وجزءا، يعني كل تفاصيل الإسلام يجب عليك أن تتبعها، ومن طلب شيئا أو دخل في تفصيل ولو في حكم جزئي ليس من دين الإسلام ابتدعه بذوقه ورأيه فالله يقول له، ماذا يقول له؟ فلن يقبل منه. الله يقول لست أنا وليس الحكم ولا أحد، الله يقول لك أي شيء تأتي به خارج عن دائرة الإسلام فلن أقبله منك. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكل مبتدع أتى ببدعة ليست على منهاج النبوة فهذا في الحقيقة اتبع شريكا لله وهو الشيطان والهوى، وجعل شريكا لله شيطانه وهواه الذي أمره أن يبتدع في دين الله وأن يشرع في دين الله ما لم يأذن به الله. طب ما هو الشيء الذي أذن به الله؟ وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي أذن به ربنا سبحانه، وكل ما خرج عن ذلك فهو داخل تحت ما لم يأذن به الله. فهذه الآيات كلها تدل على ماذا؟ على وجوب اتباع الشرع الذي أمر الله به وأتى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يقبل منك أيها الإنسان أي تصرف حتى يكون موافقا لهذا الشرع. فهو لاحظ كيف تكثيف الآيات عند حافظ الحكمي في هذا المصنف، يحاول يستشهد على القضية الواحدة بأربع خمس آيات، وتكون أوجه الاستدلال فيها نوع من الخفة والجمال. فعليك أن تنتبه ونحن نقرأ كيف دلت الآية على المسألة، عليك أن تنتبه كيف دلت الآية على المسألة التي نتحدث عنها حتى لا يفوتك كثير من العلم. قال رحمه الله كم مراتب دين الإسلام؟ هنا سننتقل إلى الشق الآخر من العقيدة. إذن الأسئلة الأولى، أنا لا أعرف كم رقم السؤال الذي انتهينا عنده سابقا من غير مؤخر، يعني 11 سؤالا كانت تقوم حول العبودية. 11 سؤالا، ما أول شيء يجب أن تعرفه؟ العبودية. من هو العبد؟ ما تعريف العبودية؟ ما شروط العبودية؟ كيف يكون العمل عبودية لله؟ إذن هذه الأسئلة الأولى 11 تقوم حول العبودية ولوازمها وأحكامها. الآن سننتقل إلى بيان مراتب الدين، ومراتب الدين جاء التصريح بها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة واضحة صريحة. وأيضا جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة في الصحيحين، ورواه عمر بن الخطاب من حديث ابنه عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم. فهذا إذن انتقال لموضوع آخر وهو موضوع مراتب الدين. قال رحمه الله هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. قال الدين يشمل كم مرتبة؟ ثلاث مراتب: أولا الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. ثم نبه على فائدة مهمة جدا، وهو أن هذه المراتب إنما تكون متباينة إذا ذكرت مع بعضها البعض في نفس السياق، وأما إذا ذكر كل واحد منها على حدة فكل واحد منها يدل على قسيمين. يعني إذا ذكر الإسلام وحده كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. إذا ذكر الإيمان وحده يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالإيمان يشمل الإسلام والإحسان. إذا ذكر الإحسان وحده فالإحسان يشمل الإسلام والإيمان، وأما إذا ذكرت هذه الثلاثة معا في سياق واحد فهنا يكون الإسلام له مفهوم خاص والإيمان له مفهوم خاص والإحسان له مفهوم خاص. ولذلك القاعدة التي أظنكم تعرفونها يقولون هذه المفاهيم إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت. إيش يعني؟ يعني إذا ذكر كل واحد منها على حدة فكل واحد يشمل قسيميه، وإذا ذكرت مع بعضها البعض في نفس السياق فكل واحد يدل على معنى خاص. ولذلك في حديث جبريل، جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن ماذا؟ عن الإسلام، ثم سأله ثانيا عن الإيمان، ثم سأله ثالثا عن الإحسان. فلما ذكرت هذه الثلاثة في سياق واحد دل على أن كل واحد منها له مفهومه الخاص إذا ذكروا معا. وأما إذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده أو الإحسان وحده فهو يكون بمعنى القسم الآخر أو قسمين ولا فرق بينها حينئذ. قال رحمه الله: ما معنى الإسلام؟ معناه لا، سيبدأ بأول مرتبة من المراتب. ما معنى الإسلام؟ وهو ابتداء سيعرف الإسلام بالمعنى العام، ثم سيعرف الإسلام بالمعنى الخاص، وسيفعل ذلك أيضا بالإيمان. سيذكر الإيمان بالمعنى العام ثم سيذكر الإيمان بالمعنى الخاص. والإسلام أحباب الكرام كما قلنا بالمعنى العام هو نفسه الإسلام إذا أطلق ولم يقترن بالإيمان والإحسان. فالإسلام بالمعنى العام هو الدين كله باختصار، الإيمان بالمعنى العام هو الدين كله ظاهرا وباطنا، الإحسان بالمعنى العام هو الدين كله ظاهرا وباطنا. ركزوا على هذه الفكرة حتى لا تتداخل عليكم المفاهيم والمصطلحات الشرعية. الإسلام بالمعنى العام يعني الإسلام إذا أطلق ولم يقترن بالإيمان والإحسان، فهنا يكون الإسلام بمعنى الدين ويكون يدل على الظاهر والباطن. كذلك الإيمان إذا أطلق فإنه بمعنى الدين ويدل على الظاهر والباطن، وكذلك الإحسان. وأما إذا اجتمعت مع بعضها البعض لا، هنا يصبح الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة فقط، والإيمان يدل على الأعمال الباطنة فقط، والإحسان يدل على الإتقان في الأعمال الظاهرة والباطنة. هذا يكون متى؟ إذا اجتمعت. فهنا يحصل بك يا طالب العلم أن تفرق بين مقام اجتماعها ومقام افتراقها. إذن الإسلام بالمعنى العام ما هو أحباب الكرام؟ هو الدين كله ظاهرا وباطنا. فانظروا بماذا عرفه. قال رحمه الله: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. لاحظوا في هذه الآيات الثلاث هل جاء الإسلام مقترنا بغيره؟ لا، جاء الإسلام وحده. فإذا هنا الإسلام بالمعنى العام فيشمل الدين كله ظاهرا وباطنا. إذا فقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم، الإسلام بالظاهر والباطن، وكذلك ومن يسلم وجهه إلى الله أي يسلم ظاهرا وباطنا. وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلم، المراد بالإسلام والاستسلام هنا بالظاهر والباطن. فالإسلام هنا بمعنى الدين كله ظاهرا وباطنا، لذلك عرفه بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة أي ظاهرا وباطنا، والخلوص من الشرك. يعني كيف أكون مسلما بالمعنى العام؟ أن أحقق التوحيد وأن أنقاد لكلمة التوحيد بالاتباع وأن أتخلص من ماذا؟ من الشرك. والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك هو من لوازم التوحيد في الحقيقة. نعم. قال رحمه الله: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ شوف السؤال، يعني ما الدليل على أن الإسلام إذا أطلق يشمل الدين كله؟ قال، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير. فقال هذه الأدلة الثلاثة تدل على ذلك. فقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هذا مراد بالإسلام إلا الدين ظاهرا وباطنا؟ إذن فالإسلام هنا بالمعنى العام الذي يشمل الظاهر والباطن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام، ما مراده بدأ الإسلام غريبا؟ المراد بالإسلام الدين الإسلامي كاملا ظاهرا وباطنا بدأ غريبا وسيعود غريبا. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام ماذا قال؟ إيمان. فإذا لاحظ هنا عرف الإسلام بالإيمان. طبعا هنا لا تقول إنه والله هي مقترنوا مع بعضهم، لا، هنا هو يعرف الإسلام بالإيمان. فدل هذا على أن الإسلام إذا أطلق يشمل الظاهر والباطن. نعم، وغير ذلك من الأدلة كثير. قال رحمه الله ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ قال وأما الإسلام بالمعنى الخاص وهو الإسلام إذا اقترن بالإيمان والإحسان فعلى ماذا يدل؟ نقول باختصار الإسلام بمعناه الخاص إذا اقترن مع الإيمان والإحسان يدل على الأعمال الظاهرة فقط. الإسلام بالمعنى الخاص يدل على الأعمال الظاهرة فقط، يعني أعمال الجوارح، وأما الأعمال الباطنة فلا تسمى إسلاما بمعناه الخاص. انتبهوا. طب ما الدليل على ذلك؟ نعم، قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. إذا كما جاء في حديث جبريل لما جبريل جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما الإسلام يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ ماذا كانت إجابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بماذا أجابه؟ أجابه بأعمال الجوارح فقط، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. فهذه كلها ماذا؟ أعمال ظاهرة وليست أعمال باطنة. فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أفادتنا أن الإسلام بمعناه الخاص يطلق على أعمال الجوارح وليس على الأعمال الباطنة. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر نفس الخمسة التي ذكرت في حديث جبريل غير أنه قدم الحج على الصوم. يعني في حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت وصوم رمضان، وحج البيت وصوم رمضان، وجاء في رواية أخرى وصوم رمضان وحج البيت، وهذا تقديم وتأخير يعني لا يخل بأصل الفكرة. طيب، قال وكلاهما في الصحيحين أي حديث جبريل. طبعا حديث جبريل في الصحيحين من طريق أبي هريرة، وأما من طريق عمر بن الخطاب فهو في صحيح مسلم فقط. قال أما حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس فهو فعلا في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. قال رحمه الله ما محل الشهادتين من الدين؟ نعم، لا يدخل العبد الآن ماذا سيفعل؟ الآن سيبدأ بعد أن عرف الإسلام بالمعنى الخاص سيبدأ يذكر كل دليل على أركان الإسلام. ولاحظ النفس الطويل عنده في التفصيل، يعني هو بدأ بمراتب الدين، بدأ بالإسلام، الإسلام بمعناه العام بمعناه الخاص. إذا عرفت الإسلام بمعناه الخاص الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، ما هو الدليل على كل مرتبة من هذه المراتب؟ فكل شيء عنده بالدليل. فبدأ بالشهادتين كونها أول ركن من أركان الإسلام، فقال ما محل الشهادتين من الدين؟ الإجابة، قال رحمه الله لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث غير ذلك كثير. قال إذا محل الشهادتين أن الإنسان لا يصح دخوله في هذا الدين إلا بهما. هل يصح دخول الإنسان في الدين إلا بالشهادتين على الصحيح؟ وإن كان هناك بعض الأقوال الأخرى في الحقيقة، فإن بعض الفقهاء يقولون أن من فعل فعلا من خاصة دين الإسلام فإنه يعتبر بذلك مسلما. بعض الفقهاء يقول من فعل فعلا من خاصة دين الإسلام كأن صلى أو كأن صام فهذا بحد ذاته يكون سببا في دخول الإسلام. لكن دعونا على الأصل العام. الأصل العام أن الإنسان لا يدخل في هذا الدين إلا بالشهادتين، لذلك قال لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. طب ما الدليل على ذلك، على أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهما؟ قال قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى حصر الإيمان. شوف أسلوب الحصر، إنما أداة حصر، إنما المؤمن الذي آمن بالله ورسوله. وما هو الدليل على إيمانك بالله ورسوله؟ الشهادتان. الدليل هو الشهادتان، فهذا هو وجه الدلالة من الآية على وجوب الشهادتين، أن الله سبحانه أخبر أن المؤمن هو الذي آمن بالله ورسوله، والشاهد على إيمانك بالله ورسوله إنما هو نطقك بالشهادتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل الثاني قد يكون أوضح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فأخبر عن غاية القتال، يعني نحن مأمورون أن نقاتل الكفرة حتى يأتونا بهذه الكلمة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. طبعاً هذا الحديث دخله شيء من النسخ، أنه يجوز أن يقيم في الدولة المسلمة اليهود والنصارى ولو لم يتشهدوا بذلك ما داموا يقرون بدفع الجزية. هذا الحديث كان في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك نسخ نسخا جزئيا فجوز الإسلام أن اليهود والنصارى والمجوس يقومون في بلاد الإسلام حتى ولو لم يقروا بالشهادتين ما داموا يؤدون الجزية. فالحديث ليس على إطلاقه، يعني حتى لا يتبادر الذهن إلى معنى آخر. طيب، إذن عرفنا ما محل الشهادتين من الدين، لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. أكمل. قال رحمه الله: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وغيرها. كل هذه الآيات أحباب الكرام تدل على تقرير أصل الشهادة لله. وقال: ما الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله؟ فتقول: الدليل ورد في هذه الآيات، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقوله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم، وهذا صيغة أمر، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: وما كان معه من إله، فهي تدل على معنى شهادة التوحيد. وقوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، بالتالي يستلزم من ذلك أنه ليس معه آلهة كما يقولون، فهو إذن إله واحد، إذن لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. وهذا مهم أن يعرفه المسلم اليوم، لأن كثيرا من أهل البدع يفسرون لا إله إلا الله بمعاني أخرى ليست هذا هو المعنى الذي عندهم، فيقول لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله أو لا مخترع إلا الله، وهذا ليس هو التفسير الصحيح. فإن كلمة الإله عند العرب ليست بمعنى الخالق، وكلمة الإله عند العرب ليست بمعنى المخترع، وإنما الإله عند العرب هو ماذا؟ المعبود. يعني كلمة إله في العربية ما معناها؟ المعبود. فتفسير لا إله إلا الله بلا خالق أو لا مخترع إلا الله هذا ليس تفسيرا صحيحا، وإن قرأتموه في بعض الكتب المتكلمين فهو ليس بتفسير صحيح. وتفسيره الصحيح لا معبود بحق إلا الله. والمتكلمون إنما يقولون أن معنى لا إله إلا الله لا مخترع إلا الله، لأن جل شأنهم في مقام التوحيد الكلام عن توحيد الربوبية، ويقصرون في تحقيق مقام الألوهية، فلذلك حتى كلمة التوحيد فسروها بما يتلاءم مع الربوبية وليس بما يتلاءم مع الألوهية. ولو سألتكم سؤال، كفار قريش هل كانوا ينكرون أنه لا خالق إلا الله؟ هم كانوا يقرون أنه لا خالق إلا الله. هل كفار قريش كانوا ينكرون أنه لا مخترع إلا الله؟ في الجملة لم يكونوا ينكرون ذلك، فلا يعقل أن يكونوا رفضوا شهادة التوحيد مع أنها تدل على معنى هم يتفقون عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن لا إله إلا الله فيها معنى كفار قريش لم يقبلوا. ما هو المعنى الذي لم يقبلوا؟ هو معنى لا معبود إلا الله، لأنهم كانوا يشركون في العبودية وكانوا يحققون أو يقرون بالربوبية في الجملة. يعني كفار قريش بالنسبة لتوحيد الربوبية في الجملة وليس على وجه التحقيق، في الجملة كانوا مقرين به، وإنما مشكلة كفار قريش أين كانت بالتحديد؟ في توحيد الألوهية. فلذلك لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله قال أبو جهل وغيره: أما هذه فلا نقولها، لأنهم يعرفون تبعاتها وأن معناها أنكم لا تشركون في العبودية إلا الله سبحانه، لا تشركون بعبودية الله أحدا، ولذلك رفضوا أن يقولوها. بالتالي مهم جدا، مهم جدا أقول للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يكون على دراية بمعنى شهادة التوحيد، ويقبح بك أن يطول بك العمر وأنت ما زلت بعد لو سئلت عن معنى لا إله إلا الله لا تحسن التعبير عنه. إذن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. أي كما أن الله ليس له شريك في الملك. الآن الملك من معاني الربوبية، والعلماء دائما يقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني إذا كنت توحد أن الرب والمدبر والخالق والملك هو الله، إذن هذا يستلزم منك أن توجه العبادة إلى الله وحده سبحانه وتعالى. فهذا معنى أن توحيد الربوبية إذا وحدت الله في ربوبيته ملكا وتدبيرا، فهذا يستلزم منك أيها المسلم أن توحده في الألوهية عبودية وطلب. فلذلك هنا ماذا قال الشيخ حافظ؟ قال: وإثباتها لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. يعني كما أنكم تقولون ليس له شريك في الملك، إذن ينبغي أن لا يكون له شريك في العبادة. فإذا لا إله إلا الله تدل على نفي وإثبات، على نفي العبودية عما سوى الله وإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله تدل على نفي وإثبات، كما قال نفي استحقاق العبودية لغير الله وإثبات استحقاق العبودية لله وحده جل شانه. اقرأ. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الآية تدل على معنى لا إله إلا الله، ليس كذلك؟ لأنه قال ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو الذي يستحق العبودية. قال وأن ما يدعون، يدعون يعني يعبدون، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وما معنى الباطل هنا؟ هذا المراد به العدم الذي لا نفع فيه، لأنهم موجودون، هذه الأصنام موجودة لكن لا نفع فيها. فالمراد بالباطل هنا ليس العدم المحض، وإنما المراد الذي لا نفع فيه. فكل ما سوى الله فهو باطل، وأما الله فهو وحده الحق جل في علاه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ تمام. الآن إذا عرفنا معنى لا إله إلا الله وعرفنا دليلها من الكتاب، الآن سنتكلم عن شروط لا إله إلا الله. الآن لا إله إلا الله أحبابي ليست مجرد كلمة تقولها بلسانك وينتهي الحال، هذه الكلمة لها شروط ومتطلبات، بدونها لا تكون صادقا في قولها ولا تكون مقبولة منك إذا لم تأتي بها. لا إله إلا الله لها شروط، إذا لم تأتي بهذه الشروط لا تقبل منك حتى لو نطقت بها. الآن هذه الشروط من أين جمعها الشيخ حافظ الحكمي؟ لأنه سيذكر شروطها وهو نظمها في منظومته. طبعا هنا أنبه أن الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله تعالى عليه له منظومة بديعة في علم الاعتقاد يحسن بطالب العلم أن يحفظها، وهي سلم الوصول، منظومة مختصرة لطيفة يسهل عليك أن تحفظها في أيام معدودة، اسمها سلم الوصول، وقد نظم فيها كثيرا من المعاني التي تطرقنا إليها اليوم. يقول في سلم الوصول مبينا لشروط لا إله إلا الله، يقول: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هو جمع شروط لا إله إلا الله السبعة في هذا البيت. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه الشروط السبعة من أين أتى بها حافظ الحكمي؟ حقيقة أتى بها من الاستقراء لكلام السلف ولنصوص الكتاب والسنة. وهنا يطرح البعض شبهة ويقول: طيب هل وجد إشارة إلى شروط لا إله إلا الله في كلام الأوائل؟ لأن البعض يزعم أن المتأخرين هم الذين اشتغلوا بشروط لا إله إلا الله، وأن الأوائل لم يتكلموا عن وجود شروط الله. في الحقيقة يوجد في مصنفات السلف ما يدل على أن لا إله إلا الله لها شروط، كما جاء عند البخاري معلقا قوله لا إله إلا الله مفتاح الجنة وما من مفتاح إلا وله أسنان، ورد هذا عند البخاري معلقا وورد عند أبي نعيم رحمة الله تعالى عليه، وورد أيضا الإشارة إلى بعض شروط لا إله إلا الله في كلام الإمام حافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. لكن نعم، أول من عد هذه الشروط، أول من عد هذه الشروط سبعة بهذا التنصيص هم المتأخرون، أول من عدها سبعة بهذا الرقم هم المتأخرون، ولا يوجد هذا الرقم في كلام السلف. بالتالي أحباب الكرام، لو أن شخصا من العلماء الربانيين قال لا أنا أرى أن الشروط أكثر من ذلك وأتى بدليل على شرط ثامن أو تاسع، هل نرد كلامه؟ لا نرد كلامه، لأن هذه الرقم رقم سبعة لسنا متعبدين به، وإنما هو باجتهاد المتأخرين المتتبعين لنصوص الكتاب والسنة وجدوا أن هذه الشروط سبعة والبعض جعلها ثمانية، فهذا الرقم أنت لست متعبدا به، لو جاء عالم فجعلها تسعة أو عشرة لكن بالدليل ما عندنا مشكلة في ذلك، لأننا كما قلنا هذا الرقم لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من الصحابة ولا في كلام أحد من التابعين، وإن كانت هناك إشارة عامة إلى أن لا إله إلا الله في الجملة لها شروط يجب أن تتحقق. ما هي الشروط التي ذكرها المتأخرون ونص عليها الشيخ حافظ الحكم؟ قال رحمه الله: شروطها سبعة، الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. إذن هي سبعة شروط، الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. ما معنى نفيا وإثباتا؟ احنا قلنا لا إله إلا الله تدل على نفي العبودية عما سوى الله وإثبات العبودية لله. ثانيا الاستيقان بها فلا يصلح التردد، إنسان يقول لا إله إلا الله وفي قلبه شك هذه ليست صحيحة. ثالثا الانقياد والاتباع للا إله إلا الله، أنت تقول لا إله إلا الله ما معناه؟ أنني أعبدك يا الله، إذا لابد أن تنقاد، إذا لم يوجد في قلبك أصل الانقياد لله وإنما قلت لا إله إلا الله ولكنك منقاد لشريعة أخرى أو لهواك فأنت لم تحقق لا إله إلا الله. رابعا القبول، والقبول في الحقيقة هو ثمرة الانقياد، القبول هو ثمرة الانقياد، يعني من كان منقادا للا إله إلا الله إذن هو قبلها، ومن لم يكن منقادا للا إله إلا الله إذن هو لم يقبلها. طيب، قال فلا يرد شيئا من لوازمها. الخامس الإخلاص فيها فلا يصلح أن تقولها مراءة ولا سمعة. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، يعني أن تقولها صادقا من أعماق قلبك عندما تقولها. السابع المحبة لها ولأهلها، فمن قال لا إله إلا الله وهو مبغض لها أو مبغض لأهل الإسلام في الجملة فهذا لا يمكن أن يكون صادقا في قول لا إله إلا الله. وعليك أن تحفظ هذه الأبيات حتى تلخص عليك: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بهذه الأبيات يتم لك حفظ هذه الشروط. الآن سيذكر الدليل، وهذا كما قلنا ميزة حافظ الحكم، كل مسألة بالدليل، ما فيه هكذا استنباطات واجتهادات بعيدة عن الأدلة. الآن سيذكر الدليل على كل شرط من الشروط السبعة. بسم الله. قال رحمه الله: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قوله الله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، إذن من أوضح الأدلة قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال سبحانه، هذا الدليل على العلم، من شهد بالحق وهو ماذا؟ يعلم بمضمونه. ماذا؟ ما ينفع أن تشهد بحق وأنت لا تعرف ما طبيعة الشيء الذي تشهد به، فلا إله إلا الله لا بد وأن تعرف معناها إذا أردت أن تقبل منك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم، من مات وهو يعلم، فلا بد أن يكون على معرفة ودراية بمعنى لا إله إلا الله. طيب، قال رحمه الله: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ وقلنا معنى اليقين أنني يجب أن أقولها جازما، يعني بعد أن أعلم مضمونها لابد أن أجزم بهذا المضمون ولا يقبل التردد فيه. قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وجه دلالة ثم لم يرتابوا، لأن الريب هو ماذا؟ هو اضطراب القلب، واضطراب القلب يدل على شك وعدم ارتياح. فالمؤمن لا يكون مؤمنا حقا حتى يطمئن إلى الله سبحانه وتعالى إلها واحدا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. موطن الشاهد قوله غير شاك، لاحظوا التنصيص. إذن حافظ الحكمي لم يأتي بهذه الشروط من كيسه، وإنما من تتبع نصوص الكتاب والسنة عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نقول كلمة التوحيد لا على وجه الشك، بل على وجه اليقين والجزم. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة كلاهما في الصحيح. مستيقنا بها قلبه، هذا موطن الشاهد، مستيقنا، فلا بد إذن من اليقين. وقوله في الصحيح أي في صحيح مسلم، قوله كلاهما في الصحيح لا يقصد صحيح البخاري هنا، يقصد في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ وقلنا معنى الانقياد هو الاتباع لما تقتضيه لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا. معنى الانقياد ما هو؟ الاتباع لما تقتضيه لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا. ولو نظرنا في حال الناس اليوم فإن كثيرا من الناس يقولون لا إله إلا الله، لكن من منهم منقاد فعلا؟ كثير من الناس تقول لك: والله يا شيخ الإيمان وين؟ ما في القلب، على الضحك من شيء آخر. لا، نقول هذا ما ينفع، ما في شيء اسمه إيمان في القلب وأنت لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تفعل الشعائر. عدم فعلك للشعائر دليل على ماذا؟ على انتفاء الإيمان من القلب. فلا إله إلا الله حتى تكون صادقة لابد أن يكون هناك انقياد، اتباع للأعمال الظاهرة والباطنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتسليم الوجه إلى الله هو المراد به الانقياد إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى هو الميل عموما، سواء إلى خير أو إلى شر، هذا معنى الهوى، الميل إلى خير أو إلى شر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، يعني يكون ميله، رغبته الداخلية يكون ميله تبعا لما جئت به. وأن يكون هواك وميلك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو معنى الانقياد، أن أكون دائما مائلا إلى ما أمر به وحث عليه. وسيأتي معنى هذا الحديث في الأربعين النووية، وإن كان هذا الحديث ضعفه البعض لكن صححه جماعة من أهل العلم. قال رحمه الله: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ نعم. قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها. طبعا هنا أحباب الكرام البعض قد يقول كما قلت: ما الفرق بين القبول والانقياد؟ البعض يقول القبول هو أنك إذا سمعت الآية يقبلها قلبك، والانقياد أن تعمل بمضمونها. هذا هو الفرق بين القبول والانقياد كشرطين. يعني لماذا جعلهما شرطين؟ ألا يصلح أن يجعلهما شرطا واحدا؟ قالوا القبول هو أنني إذا سمعت آية أو حديثا يأمرني بشيء أو ينهاني عن شيء أن أقبله ولا أتردد في قبوله ولا أشعر بالانزعاج منه. والانقياد ما هو؟ هو المرحلة الثانية، أن أقوم بماذا؟ بالاتباع والعمل الذي طلب مني في هذا الحديث. فهذا الفرق بين القبول والانقياد. القبول أن تقبل النص والوحي، والانقياد أن تعمل بالنص والوحي. كلام مختصر. نعم. قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا موطن الشاهد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا يقبلون، يستكبرون، فذمهم الله على هذه الحالة. فدل هذا على ماذا؟ على وجوب القبول للا إله إلا الله، ولما دلت عليه لا إله إلا الله، لأن الله ذم الذين استكبرون عندما يسمعون لا إله إلا الله. فإذا كانت هذه الحالة مذمومة، إذن ما هي الحالة المطلوبة؟ أن لا أستكبر عن لا إله إلا الله وما تدل عليه وما تدفع إليه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشر. هذا الحديث مشهور في صحيح الإمام البخاري عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في طريقة تقبلهم للشريعة، فقال: أكمل الناس الذين قبلوا الشريعة ومثل قبول الشريعة بالأرض التي تشرب الماء وتنبت الكلاء. الناس الذين يقبلون الشريعة قلوبهم كالأرض التي ماذا فعلت؟ أرض نزل عليها غيث فشربت الماء وأنبتت الكلاء، هذه قلوب المؤمنين تشرب الوحي فيثمر ذلك ماذا؟ عملا، كحال الأرض التي تشرب الماء فيخرج منها الغرس. وأما ضعاف الإيمان فهم الذين لا يقبلون الشريعة، فإذا نزل عليهم غيث الشريعة قلوبهم لا تشربه، قلوبهم لا تشربه. وهؤلاء على صنفين: قسم لا يشرب الشريعة ولا يقبلها لكنه يبلغها إلى غيره، قد يبلغها إلى غيره، وهذا حال بعض الناس أنه ينصح الناس ويحث الناس على الخير وهو نفسه لا يعمل به، ويعني عنده شيء من النفاق. وبعض الناس لا، يعني حتى نصح الناس هو لا يفعل ذلك، وهذا أسوأ الناس حالا، فلا هو ناصح لغيره ولا هو ممتثل بنفسه. فإذا أكمل الناس في الإيمان هم الذين شربوا غيث الشريعة بمعنى قبلوه، وهذا موطن الشاهد الذي أراده حافظ الحكمي من الحديث: قبلت الماء، اكتبوا تحت قبلت الماء يعني قبلت الشريعة، هذا هو موطن الشاهد بالتحديد. لأن قبول الماء، ما هو الماء؟ هو الوحي، هو رمز للوحي، فقبول الماء هو قبول الشريعة، وإخراج الكلاء هو العمل الذي يثمره هذا القبول، وهو الانقياد كما ذكرنا قبل قليل. طيب. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا. نعم. وسقوا وزرعوا وأصابوا. وكان منها أجادب أمسكت الماء لكنها لم تنبت الكلاء، لاحظوا، لم تخرج كلاء وإنما أمسكت الماء، أوصلوا هذا الماء إلى الغير لكنهم هم أنفسهم هل شربوا الماء؟ لا، هذه حال الأراضي الأجادب، أرض تمسك الماء يعني الماء جيد يعني يمسك فيها لكنها لا تستطيع أن تشربه، فماذا تفعل بهذا الماء؟ ينتفع به أقوام مارون لكن هم أنفسهم لا ينتفعون به. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وهذا أسوأ الناس، الأرض القيعان، الأرض القيعان هي الأرض المستوية قاعا صفصفة كما جاء في سورة طه. ما هو القاع؟ القاع هي الأرض المستوية. الآن لما تكون الأرض مستوية يقول لا الماء يثبت عليها ولا الكلاء يخرج منها. فإذا عندنا ثلاثة أصناف من الناس: عندنا من يتقبل الماء وينبت الكلاء، عندنا من يمسك الماء فيستفيد منه المارو لكنه لا ينبت كلاء، وعندنا من لا يمسك ماء ولا ينبت كلاء. وهذا حال أرض الناس حال والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس كأرض القيعان لا هو للخير يسمع ولا هو بنفسه ينتفع، يعني لا ينفع غيره ولا ينفع نفسه. والحال المتوسطة أن تنفع غيرك وإن كنت أنت لم تنتفع، والأكمل هو أن تنتفع أنت وأن تنتفع أو أن تنفع غيرك، وهذا هو كمال القبول للشريعة. قال: فذلك مثل من فقه في الدين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أرسلت به، عرفت موطن الشاهد في الحديث. نعم. قال رحمه الله: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ انتقل إلى شرط الإخلاص، وكما قلنا الإخلاص أن تقول لا إله إلا الله لا تريد بها إلا وجه الله. الذي يقول لا إله إلا الله خوفا من سيف أو من سلطان هل تكون مقبولة؟ لأن في ظاهر الحياة الدنيا نحن بالنسبة لنا نتعامل مع ظاهره، كما حدث مع أسامة بن زيد، أنت لست لك علاقة بباطنه، لكن عند الله لا تكون مقبولة إذا لم تقلها مخلصا من قلبك وإنما قلت خوفا من سلطان أو من سيف. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولا وجه الدلالة واضح من الأدلة. أكيد. قال رحمه الله: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الصدق ما معنى الصدق هنا؟ وما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ الصدق هو أن تقول لا إله إلا الله وقد اجتمع قلبك عليها متقنا لها. هذا الفرق بين مقام الصدق ومقام الإخلاص. الإخلاص كما قلنا أن لا تريد بها إلا الله. ما هو الصدق؟ الصدق أن أقولها وقد اجتمع قلبي عليها متقنا لها، وليس عابثا أو مستهزئا أو في غير دراية أو اهتمام، لا، أقول قد اجتمعت عليها صادقا من صميم قلبي وأنا أقولها. فهذا مقام آخر يختلف عن مقام الإخلاص. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن فليعلمن الله الذين صدقوا، فلا بد من الصدق. كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وقد يكون مخلصا ابتداء، لكنه لا يهتم بصدق القلب وتوطين القلب على هذه الكلمة. هذه الكلمة لا إله إلا الله عندما تقولها لابد وأن تبتلى في سبيلها، لابد وأن تبتلى في سبيلها بفقد الأحبة، بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، بمخالفة الهوى، ابتليك الله سبحانه. هذا الابتلاء والتمحيص من الله ما هدفه؟ أن يعرف الله سبحانه وتعالى منك، أو أن يطلع منك هل أنت ممن قلت لا إله إلا الله صدقا وقد جمعت القلب عليها، أم قلتها على وجه الضعف والوهن وليس على وجه الصدق والجزم وشد العزائم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. إذن صدقا من قلبه، وهذا موطن الشاهد في الحديث. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. الأعرابي الذي جاء قصته مشهورة، فسأل: ما فرض الله علي من الصلاة؟ ما فرض الله علي من الزكاة؟ ما فرض الله علي من الصيام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه فرائض الإسلام، فالأعرابي قال: أنا لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني أفعل هذه الفرائض بس أكثر من كذا ما حد يطالبني زي ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ضعفه، ضعف الإنسان، قال: هذا الأعرابي لو صدق، كان صادق في قلبه في فعل هذه الأمور وجمع قلبه عليها أفلح، لا نريد منه أكثر من ذلك. نعم. قال رحمه الله: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ هذا هو الشرط الأخير، أليس كذلك؟ هذا هو الشرط السابع والأخير من شروط لا إله إلا الله، شرط المحبة. تمام، يعني أن تقولها وأنت محب لله ولرسوله. من يقول لا إله إلا الله وهو مبغض لله أو مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن واضح جليا أنها لا يمكن أن تقبل منه على هذه الحالة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فوجه الشاهد أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الإيمان بأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن من شرط الإيمان المحبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم، وهذا موطن الشاهد فيه أنه جعل من حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهو دليل على اشتراط المحبة. قال رحمه الله: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ طبعا هذا ليس شرطا جديدا، هو احنا قلنا الشروط سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد وفدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، فهي سبعة. طبعا طب ما هو هذا الموالاة والمعاداة؟ يعني ما سياقها في هذا الكلام؟ أن الموالاة والمعاداة كما مر معنا في بداية الكتاب هي من علامات المحبة. مش قلنا ما علامة محبتك لله؟ امتثال أوامره واجتناب نواهيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. فلما تطرق إلى الشرط الأخير وهو المحبة، أراد أن يبين ما هو من لوازم المحبة، وهو الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. فمن لم يحقق هذا المقام لم يحقق مقام المحبة لله، ومن لم يحقق مقام المحبة لله لم يحقق التوحيد الخالص له. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فدلت هذه الآية إذن على أن من يتولى اليهود والنصارى ويحبهم ويناصرهم فهذا ليس محققا لمقام المحبة لله، يعني لا يمكن أن تكون محبا لله سبحانه وتعالى وأنت توالي أعداء الله وتنصرهم وتدفعهم على أهل الإسلام. فمن شرط المحبة الصادقة أن تكون معاديا لمن عاد الله ورسوله. ومن هذا ما يذكر في هذه المسائل من عدم جواز الترحم والاستغفار على من مات ليس على دين الإسلام. عدم جواز الترحم والاستغفار على من مات على دين ليس على دين الإسلام. فمن كمال التوحيد ومن كمال حبك لله أن تحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، فتعرف من الذي أباح الله لك أن تستغفر وأن تترحم عليه، ومن الذي منعني الله سبحانه وتعالى من أن أستغفر وأن أترحم عليه. وللأسف إن كثيرا من عقائد العامة اليوم دخلها التشويش في هذا المقام، وهذا يدل على عدم تحقيقهم لمقام المحبة لله سبحانه وتعالى. المحب الصادق لا يبحث عن هواه ولا عن عاطفته، وإنما يبحث عن ما يريده الله، وما هي الأمور التي أباح الله لي أن أقولها فأقولها، وما هي الأمور التي منعني أن أقولها فأنكف عنها. هذا هو المحب الصادق، وليس الذي يقتحم هذه المسائل بهواه وبذوقه. نسأل الله السلامة والعافية. إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك. وكل هذه الآيات تدل على أصل الولاء لله والمعاداة لأعداء الله. نعم. قال رحمه الله: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما فرغ من الكلام عن لا إله إلا الله وعن شروطها انتقل إلى الشق الثاني من الشهادة، وهي شهادة أن محمدا رسول الله. فقال: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. موطن الشهادة أن الله أقر وأخبر في هذه الآية أنه بعث رسولا، إذن يجب علينا أن نؤمن ونشهد بهذا الرسول. ما أشهد أن محمدا رسول الله، وهذه الآية يخبرنا الله فيها أنه بعث رسولا، إذن يجب أن أصدق الكلام الإلهي فأشهد أن محمدا رسول الله. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونفس الشيء الله يخبرنا: لقد جاءكم رسول. إذن هل نصدق الله؟ لا بد وأن نصدق الله فنشهد أن محمدا رسول الله. ودائما أحباب الكرام يحصل بطالب العلم أن ينتبه لوجه الدلالة من الآيات، يعني ينبغي أن تقوي مهارتك في فهم أوجه الدلالة من النصوص. لا تظن أن دائما أوجه الدلالة واضحة، لا، بعض أوجه الدلالة تحتاج إلى شيء من الاستنباط والتأمل والتفهم حتى تصل ما وجه دلالة هذه الآية أو هذا الحديث على المسألة التي يتكلم عنها ذاك العالم أو هذا العالم. نعم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. والله يعلم إنك لرسوله، إذن الله يشهد أن محمد رسول الله، إذن نحن لا يسعنا إلا أن نشهد على ما شهد الله به وأن نقول إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس، إنسهم وجنهم. إذن لو سألك شخص: ما المطلوب في شهادة أن محمدا رسول الله؟ يعني ما المطلوب أن أشهد به؟ هذا هو المطلوب أن تشهد به. قال: أن يواطئ قلبك لسانك، أو أن يواطئ قلبك لسانك بأن محمدا عبد الله، أن محمدا عبد الله ورسوله إلى الجن والإنس. لابد وأن تقر بهذا كله، أن تقر بأن محمدا عبد الله ورسوله إلى الجن والإنس. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. وقال تعالى: شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال. الآن دخل في التفاصيل، يعني نحن عرفنا شهادة أن محمد رسول الله ما معناها في الجملة، ويدخل تحتها طبعا في التفاصيل أن تصدق بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وأن تنقاد إلى ما أحله من الحلال وما حرمه من الحرام. أكمل. والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله عز وجل حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. إذن هذا تفصيل شهادة أن محمد رسول الله، لابد وأن تقر بما جاء به وتقر بأنه بلغ هذه الأمة ونصح لها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا كله داخل تحت عموم الشهادة برسالته. نعم. قال رحمه الله: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. عرفنا أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة، فما هي شروط شهادة أن محمد رسول الله؟ هل لها أيضا نفس الشروط؟ انظروا ماذا سيقول. وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ إذن هنا مسألتان في الحقيقة، لاحظوا هنا مسألتان. السؤال الأول: ما هي شروط أشهد أن محمد رسول الله؟ المسألة الثانية: ما هي؟ هل تقبل الشهادة الأولى بدون الشهادة الثانية؟ يعني لو شخص قال أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا أقول أشهد أن محمد رسول الله، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. وهذا حال كثير من اليهود في زمنه أصالة، أنهم كانوا يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله لكننا نشهد أنك رسول الأميين أو رسول العرب ولست رسولا إلى الناس كافة. فقال: لا، حتى تشهد أن محمد رسول الله إلى الناس كافة. فهنا سؤالان: السؤال الأول ما هي شروط أن محمد رسول الله؟ والسؤال الثاني: هل تقبل الشهادة الأولى بدون الشهادة الثانية؟ فبدأ بالإجابة عن ماذا؟ اقرأ. قال رحمه الله: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان. فهذا إجابة السؤال الثاني، أنه لا تقبل الشهادة الأولى حتى تردف بالشهادة الثانية، فلا بد وأن تشهد أن محمد رسول الله حتى تقبل الشهادة الأولى. فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى. ثم وهذه إجابة السؤال الثاني، أن شروط الشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله هي ذاتها شروط الشهادة الأولى: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة. فهذه الشروط السبعة هي شروط الشهادة الأولى وشروط الشهادة الثانية. طيب. قال رحمه الله: ما دليل الصلاة والزكاة؟ الآن بعد أن أنهى الكلام عن الركن الأول من أركان الإسلام، طبعا ما بدي إياكم تنسوا مع زحمة المجلس أننا نتكلم عن ماذا؟ عن أول مرتبة من مراتب الدين وهو الإسلام. فلما ذكرنا الإسلام بالمعنى الخاص قلنا أول ركن منه هو ماذا؟ الشهادتان. ثم دخل في تعريف الشهادة الأولى والشهادة الثانية وشروط الشهادة الأولى والثانية. الآن نعود نكمل أركان الإسلام فنبدأ بالصلاة والزكاة. نعم. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى علق إخلاء السبيل على ماذا؟ على إقامة الصلاة والزكاة. فهذا دال على وجوبهما وعلى ركنيتهما الشديدة. أن يتوقف القتال عند القيام بهما يدل على ركنيتهما الشديدة وعلى أصالتهما في أعمال الجوارح. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وغيرهما. نعم. قال رحمه الله: ما دليل الصوم؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكتب بمعنى ماذا؟ فرض. هذا دليل على وجوب الصيام رمضان. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. وقال رحمه الله: ما دليل الحج؟ قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصيغة ولله على الناس هذه الصيغة من صيغ الإيجاب. لما أقول ولله على الناس، هذه الصيغة صيغة على الناس أن يفعلوا كذا، هي من صيغ الإيجاب عند العرب وفي لسان الشريعة، فهي يدل على وجوب الحج. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج الحديث في الصحيحين، وتقدم حديث جبريل، وحديث بني الإسلام على خمس، وغيرها كثير، وكلها تدل على أن الحج من فرائض الإسلام الكبرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حكم من جحد واحدا من قواعد الإسلام الخمس أو أقر به واستكبر عنه. نعم. ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ إذا السؤال الأول: ما حكم من جحد واحدا من هذه الأركان الخمس أو ماذا؟ أو أقر به، لم يجحد لكنه استكبر قلبيا عن فعله. وركزوا الفرق بين الأمرين: الأمر الأول من ماذا؟ من جحد ولم يقر. الصورة الثانية: من أقر لكن في قلبه استكبار عن الصلاة أو استكبار عن الزكاة أو عن الحج، ما حكمه؟ قال: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. قال: فهذا كافر. من ترك هذه أي ركن من هذه الأركان إما جحودا له أو استكبارا عنه فهذا كافر، يقتل بعد الاستتابة، يعني يقتل بعد الاستتابة كغيره من المكذبين والمستكبرين. طبعا هنا مثل بمثالين: إبليس مثال من؟ المستكبر. يعني إبليس مثال على من أقر واستكبر، بدليل قوله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر. فإبليس أقر لكنه ما مشكلته؟ استكبر. وأما فرعون لا، مشكلته الجحود أصالة، كما قال تعالى: وجحدوا بها وإن كانوا استيقنوا في أنفسهم، لكنه أظهر الجحود. فذكر مثالين: مثال على من جحد ابتداء وهو فرعون وحكمه أنه كان كافرا، ومثال على من أقر واستكبر ومثاله إبليس وحكمه أيضا أنه كان كافرا. فهذا وجه الاستدلال بإبليس وفرعون، أحدهما استدل به على قضية والآخر استدل به على القضية الأخرى. قال رحمه الله: ما حكم من أقر بقواعد الإسلام الخمس ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ أما الحالة الثانية وهذا سؤال مهم: من ترك هذه الأركان تكاسلا أو لتأويل ظن به عدم وجوبها، من تركها تكاسلا أو لتأويل فما حكمه؟ نعم. قال رحمه الله: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه ذهب إلى قول طائفة من أهل العلم أن تارك الصلاة ولو صلاة واحدة أنه إن تركها ودعي إلى إقامتها فلم يفعل أنه يقتل، لكن ليس كفرا، وإنما يقتل حدا كما ذهب إليه السادة الشافعية رضوان الله تعالى عليه، فهو إذن لا يرى كفر تارك الصلاة فيما هو ظاهر كلامه، وهذا قول لبعض أهل العلم حقيقة. والقول الآخر وقول لبعض السلف ولكثير من أهل العلم أن تارك الصلاة يقتل كفرا وردة حتى ولو تركها تكاسلا، وهذا قول آخر. هذه المسألة حقيقة من مسائل الخلاف، هذه المسألة ليست مسألة إجماعية قطعية وإنما من مواطن الخلاف. فبعض أهل العلم يرى أن تارك الصلاة تكاسلا يكفر ويقتل ردة، وبعضهم يرى أن تارك الصلاة تكاسلا يقتل كذلك، يعني والقتل قضية صعبة أيضا، يعني مش شغلة سهلة، يعني ما حد قال يروع البيت، لكنه يقتل ماذا؟ حدا وليس على وجه الكفر. فالمسألة فيها خلاف حقيقة وليس فيها إجماع مستقر. قال رحمه الله تعالى: وحديث أمرت أن أقاتل الناس، الحديث غيره، وأما الزكاة فإن كان. والدليل على أنه يقتل حدا على رأي الشيخ حافظ ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا دل على أن الصلاة والزكاة يقاتل عليهما ويقتل عليهما، لكن القتال على الصلاة والزكاة ليس قتال كفر، وإنما قتال حد كما يقولون، ليس قتال كفر وإنما قتال حد. هذا رأي طائفة من أهل العلم. قال رحمه الله: وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله معها. الآن بعد أن ذكر حكم الصلاة لمن تركها تكاسلا ذهب إلى الزكاة. الزكاة من تركها تكاسلا ليس استكبارا، أن عرفنا من تركها استكبارا هذا كفر، لكن من تركها تكاسلا وعدم رغبة أو التثاقل عن أدائها فهذا ما حكمه؟ قال: إذا كان هذا التارك لا شوكة له، أي ليسوا جماعة لهم شوكة وعدة وعتاد، وإنما أفراد واحد أو الاثنين، فهذا يرغمه الإمام على دفعها بالقوة ويعاقبه على عدم الدفع بماذا؟ بأخذ شيء من ماله كغرامة زائدة، كغرامة زائدة. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم على ثبوت هذه الغرامة، حقيقة فيه خلاف بين أهل العلم. الشيخ حافظ ذهب إلى الرأي الفقهي الذي يقول بأنه تؤخذ منه الزكاة ويغرم أيضا زيادة عليها لأنه لم يدفعها على وجه الطوع. طيب، وأما إذا كان مانع الزكاة جماعة لهم شوكة، فهؤلاء ماذا يفعل بهم؟ اقرأ. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يودوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، يعني كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع مانعي الزكاة في زمنهم، قاتلوهم ولم يقاتلوهم على رأي الشيخ حافظ ردة، وإنما قاتلوهم على وجه الحد، وكأنها يعني عقوبة لهم شرعية أن يقاتلوا حتى يدفعوا المال. فقتال مانعي الزكاة لم يكن قتال ردة، وهذا أشار هذا إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، أن قتال مانعي الزكاة لم يكن قتال ردة وإنما كان قتالا ليلزموهم بالدفع، وهذا ينتبه له. وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام. يعني هل هناك نص في من ترك الصوم تكاسلا؟ ما في عندنا حديث أو نص عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة من ترك الصوم تكاسلا، لكن الأمور العامة والقضايا الشرعية العامة تدل على أنه يعزر من قبل الإمام. يعني شخص يقيم في بلادنا ولا يصوم رمضان تكاسلا، ليس جحودا ولا استكبارا، فمثل هذا يعزر. نعم. ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت. أما الحج فهذا لا كأنه يقول لا مجال للعقوبة عليه، لأن الحج هو فرض مرة في العمر ومعك أن تفعل في أي وقت من العمر. طبعا هذا على رأي من يرى أن الأمر على التراخي، لك أن تفعله في أي سنة من سنوات عمرك، بالتالي لا يجوز للحاكم أن يعاقبك على تأخيرك للحج، لأن معك أن تفعله في أي سنة من السنوات. طيب. والواجب فيه المبادرة، والواجب المبادرة على رأي من يرى أنه على الفورية كما هو مذهب السادة الحنابلة رضوان الله عليه. وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا، بالتالي كأنه يقول الحج لا نعاقب على تركه ونذكر عقوبته لله رب العالمين. طيب. قال هكذا يكون الشيخ انتهى من الكلام عن أركان الإسلام وما حكم من ترك كل ركن منها على وجه استكبار أو على وجه الجحود أو على وجه التكاسل. الآن سنذهب إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإيمان. والإيمان سيتحدث عن كما تحدث عن الإسلام. الإيمان بالمعنى العام إذا أطلق فإنه يدل على الظاهر والباطن، والإيمان بالمعنى الخاص إذا اقترن ذكره بذكر الإسلام وحينئذ يدل على ماذا؟ على الباطن فقط كما سيأتي معه. قال رحمه الله تعالى: ما هو الإيمان؟ الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وتفاضل أهله فيه. هذا تعريف الإيمان بالمعنى العام. يعني الإيمان إذا أطلق ولم يقترن بالإسلام فالإيمان يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، ويعرفه أهل السنة والجماعة. طبعا هناك تعاريف متعددة وكلها تصب في نفس الاتجاه. هناك من يقول الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان، وهناك من يعبر كما عبر الشيخ حافظ وهو من أجود التعاريف أن يقال الإيمان قول وعمل. طيب، ما المراد أن الإيمان قول وعمل؟ ذكر تفصيل ذلك فقال: أما القول فهو قول القلب وماذا؟ وقول اللسان. طيب، ما هو قول القلب؟ هو اعتقاد القلب، اعتقاد القلب بالله سبحانه وتعالى. وأما قول اللسان فالمراد به شهادة التوحيد على وجه التحديد، هذا المراد بقول اللسان. إذن لما نقول الإيمان قول وعمل، ما مراد السلف بذلك؟ تقول مرادهم بالقول قول القلب واللسان. ما هو قول القلب؟ واعتقاد القلب بالله. وقول اللسان هو شهادة التوحيد على وجه التحديد. وأما العمل فالمراد به عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فعمل القلب المراد به هنا ماذا؟ أعمال القلوب من المحبة والخشية والتوكل والإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب. وأعمال اللسان ما المراد بها؟ كل قول لساني ما عدا لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله قلنا ما هي؟ ليست عمل اللسان، هي قول اللسان. مش قلنا قبل قليل قول اللسان هو لا إله إلا الله؟ طب ما هو عمل اللسان؟ هو كل عبادة باللسان ما عدا لا إله إلا الله، كالذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهميد والنصيحة والأمر بالمعروف، فهذه كلها تعتبر عمل لسان ولا تسمى على وجه التخصيص قول اللسان، وإن كانت في العربية هي قول اللسان لكن على وجه التعريف الاصطلاحي. وأما عمل الجوارح فهذا معلوم لديكم، كل عمل يؤدى بالجوارح من صلاة وزكاة وصيام إلى غير ذلك. فإذا لما نقول الإيمان قول وعمل يجب أن تفهم هذه العبارة، هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويجب عليك أن تحسن البيان عن ذلك، فتحسن التعبير عن قول القلب. ما هو قول القلب؟ هو الاعتقاد. ما هو قول اللسان؟ هو لا إله إلا الله بالتحديد. ما هو عمل القلب؟ هي سائر أعمال القلوب، التوكل والإنابة والخشية إلى غير ذلك. وما هو عمل اللسان؟ كل فعل اللسان ما عدا التوحيد. وما هو عمل الجوارح؟ هو كل أفعال الجوارح. نعم. ثم أخبر أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان بسائر أنواعه يقبل الزيادة والنقصان. الإيمان الذي في القلب يقبل الزيادة والنقصان، والإيمان الذي باللسان يقبل الزيادة والنقصان، والإيمان الذي بالجوارح يقبل الزيادة والنقصان. قال ويتفاضل أهله فيه، فهذا ينسب له، فإن من عقائد أهل البدع أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذا خطأ، فإن نصوص الكتاب والسنة دلت على زيادة الإيمان صراحة ودلت على نقصانه أيضا بالإشارة والتلميح. قال رحمه الله تعالى ما الدليل على أنه قول وعمل؟ سيبدأ الآن بالاستدلال على أن الإيمان قول وعمل، وهنا ينتبه أن الفرق المبتدعة تقول لك الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، وهذا ليس مقبولا عندنا، وإن كان الإيمان في اللغة معناه التصديق، لكن الشريعة لم تقتصر في الإيمان على معنى التصديق، بل جعلت الإيمان مفهوما شاملا لتصديق القلب وعمل اللسان والجوارح. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. نعم. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله، وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا لا تنفع إلا بتواطئه. يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي من عمل القلب اعتقادا، تدخل تحت قول القلب حقيقة من جهة الاعتقاد، وتدخل تحت عمل اللسان نطقا، وإحنا عرفناها قبل قليل بأنها قول اللسان لا تنفع إلا بتواطئهما، لابد وأن يتواطأ القلب واللسان على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا من الإيمان. إذن الإيمان يدخل فيه القلب ويدخل فيه اللسان، هذا ما أراد أن يقوله. نعم. وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل. هنا أراد أن يستدل على أن الإيمان يطلق أيضا على أعمال الجوارح، كما أن الإيمان يطلق على القلب ويطلق على أعمال اللسان يطلق على أعمال الجوارح. ما الدليل في هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بالإيمان هنا؟ الصلاة، الصلاة التي كانوا يصلونها باتجاه بيت المقدس سماها الله إيمانا، إذن هذا يدل على أن أعمال الجوارح تسمى إيمانا، وأن هذا الاسم الإيمان يطلق إذا أطلق ولم يقترن بالإسلام فيطلق على كل عمل قلبي أو لساني أو جارحي. نعم. وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام الليل وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال إيمانا لما قال أي الأعمال أفضل، فقال إيمان، يدل على أن الإيمان يطلق على الأعمال طبعا. والهدف من كل هذه الاستدلالات هو الرد على المبتدعة الذين يقولون أن الإيمان هو فقط شيء في القلب، وما يخرج على الجوارح واللسان هذا من كمالات الإيمان أو متعلقاته. نقول كلا، بل الإيمان كما يطلق على تصديق القلب يطلق على قول اللسان ويطلق على أعمال الجوارح، وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بالاستقراء. قال رحمه الله تعالى ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. شوف قال ليزدادوا إيمانا، فدل هذا على أن الإيمان يقبل الزيادة. وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فاخشوهم فزادهم إيمانا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليم وغير ذلك وتسليما غير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال. الآن في كتاب الله سبحانه وتعالى لم يرد التعبير إلا بالزيادة، يعني لا توجد آية قرآنية تخبر عن نقصان الإيمان، كل الآيات القرآنية تخبر عن زيادة الإيمان. لكن يقول العلماء: ما من شيء يزيد إلا وينقص، فإذا كان يقبل الزيادة إذا منطقيا وعقليا إذا هو يقبل النقصان، وإذا زاد إيمان فلان على إيمان فلان إذا هناك إيمان زائد وهناك إيمان ناقص. فنعم القرآن لم يعبر بالنقصان لكنه عبر بالزيادة، وتعبيره بالزيادة يدل ضمنيا على النقصان، هذا وجه. وأما السنة فلا، هناك تعبيرات في السنة تدل على نقصان الإيمان صراحة، فمن ذلك هذا الحديث، حديث حنظلة لما جاء حنظلة فقال: يا رسول الله، نافق حنظلة وأخبره أننا نكون عندك يا رسول الله فتدخل الجنة كأننا ننظر إليها، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والذرية فنسينا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة. ما مفهوم هذا الكلام؟ أنه لا بد أن يزيد إيمان الإنسان وينقص، ومراده أنكم إذا عدتم إلى بيوتكم وانشغلتم بالدنيا قد ينقص الإيمان، وهذا موطن الشاهد في قوله: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم. إذن حالات الإيمان مختلفة، قد أكون أنا في مجلس علمي فأكون في أعلى درجات الإيمان، فإذا عدت إلى الدنيا والأزواج وما شابه ذلك ومشاغل الحياة ينقص الإيمان، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن طبيعة الحال. كذلك هناك دليل آخر أصرح من قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقد ولي، وذكر أن من نقصان دينها ما هو؟ أنها تجلس نصف أو شطر دهرها لا تصلي، فسمى هذا نقصانا في ماذا؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم نقصانا في الدين. إذن هذا دل على أن الدين يقبل النقصان، والإيمان إذا أطلق هو بمعنى الدين، فإذن الإيمان يزيد وينقص كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال رحمه الله: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ هذه مسألة قضية التفاضل، يعني الآن قضية زيادة الإيمان ونقصانه الكلام فيه عن الشخص الواحد، إن الشخص الواحد يزيد إيمانه في حال وينقص إيمانه في حالة أخرى. أما هذه المسألة فهي مسألة تتعلق بماذا؟ بتفاوت إيمان الناس بين بعضهم البعض، فإيمان أبو بكر ليس كإيمان عمر، وإيمان عمر ليس كإيمان عثمان، وإيمان زيد ليس كإيمان عبيد، تمام؟ فمسألة زيادة الإيمان والنقصان كنا نتكلم فيها عن ماذا؟ عن الشخص الواحد كيف يزيد إيمانه وينقص. هنا لا، هنا يتكلم عن قضية تفاوت الناس فيما بينهم في الإيمان، فليس إيمان الصحابة كإيمان من بعدهم وهكذا. قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: إذن تقسيم الناس إلى مقربين وأصحاب يمين هو يدل على ماذا؟ على تفاوت الناس في الإيمان، فالمقربون إيمانهم ليس كإيمان أصحاب اليمين. وقوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كذلك هذا التقسيم الثلاثي، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذا التقسيم الثلاثي يدل على تفاوت الناس فيما بينهم في مقام الإيمان. وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. الآن من في قلبه دينار، هل هو كمن في قلبه نصف دينار؟ لا، هذا أثقل من هذا، فبالتأكيد هذا دليل على تفاوت الناس في مراتب الإيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وهذه مقاديرها متفاوتة، الشعيرة والبرة والذرة من الأعلى إلى الأدنى، وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في مقام الإيمان. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ هذه كما مر معنا في الإسلام، ما الدليل على أن الإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ كذلك ما الدليل على أن الإيمان إذا أطلق، ما المراد بالإطلاق هنا؟ ما المراد بالإطلاق؟ أنه لم يقترن بذكر الإسلام والإحسان، هذا المراد بالإطلاق، أنه ذكر وحده في السياق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان هنا بأعمال الظاهر، جعل الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، جعل من الإيمان إقام الصلاة إيتاء الزكاة، جعل من الإيمان دفع الخمس من المغنم، ففسر الإيمان بأعمال جوارح. هذا يدل على أن الإيمان إذا أطلق يشمل أعمال الظاهر وأعمال الباطن، يصح إطلاقه على أعمال الظاهر وعلى أعمال الباطن. والحديث أيضا الشهير الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، على قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، فجعل إماطة الأذى عن الطريق مع أنه من أعمال الجوارح جعل من الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان إذا أطلق يشمل أعمال الظاهر والباطن. قال رحمه الله تعالى ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ يعني ما الدليل على أن الإيمان عند التفصيل؟ ما المراد بكلمة التفصيل؟ يعني إذا قيد أو قرن بالإسلام والإحسان، هذا ما يقصده بالتفصيل، يعني إذا قيد أو اقترن الإيمان مع الإسلام والإحسان. فهنا بماذا يفسر الإيمان؟ يفسر فقط بالأعمال الباطنة. إذا اقترن ذكر الإيمان مع الإسلام في سياق واحد فيفسر الإيمان فقط بالأعمال الباطنة. ما الدليل على ذلك؟ حديث جبريل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ما دليلها من الكتاب جملة؟ يعني ما الدليل على هذه الأركان الست من القرآن الكريم في الجملة؟ نعم، قال جملة يعني في الجملة، لأن الآية ليست صريحة في كامل الأركان الست كما سيأتي. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لاحظوا كيف ذكرت الآية الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ما هو الشيء الذي لم تذكره الآية؟ القدر، لذلك وقال في الجملة، لذلك قال يعني هذه في الجملة تدل على أركان الإيمان وإن كانت تركت ركنا منه. نعم، وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، خلاص يعني كأنك بتجيب هاي الآية بتكمل بها الأركان الست. وسنذكر إن شاء الله دليل على كل على انفراد، دليل كل على انفراد. الآن سيشرع في دليل كل مرتبة من مراتب الإيمان، ما هو دليل الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالنبيين، يعني الشيخ ما شاء الله كل شيء بالأدلة والتفصيل. نعم، قال رحمه الله تعالى ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ إذن سنبدأ الآن بأول ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله. لو أن شخصا سألك ما معنى أنك مؤمن بالله، لو أن شخصا سألك ما معنى أنك مؤمن بالله، فبماذا تجيبه؟ هذا هو معنى الإيمان. انظر، هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى، هذه نضعه تحتها واحد، كلمة الوجود نضع تحتها واحد. إذن أولا التصديق الجازم بماذا؟ بالوجود، أن هناك، لما أقول أنا مؤمن بالله يعني أول شيء أنا مؤمن بوجود إله، بخلاف أهل الإلحاد الذين لا يقرون بوجود إله لهذا الكون. فإذا الإيمان بالله أولا أن تؤمن بوجوده، ثانيا سيأتي معنا الآن الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به. نعم، هو لم يسبق بضد أي لم يسبق بالعدم، ولم يعقب به أي لا يعقب بالعدم. هل الله له عدم سابق؟ حاشاه. هل له عدم لاحق؟ حاشاه سبحانه، فهو أزلا وأبدا سبحانه وتعالى قائم بذاته، وهذا معنى لم يسبق بضد ولم يعقب به، أي ليس قبله عدم وليس بعده عدم، فهو ذاته قائمة أزلا وأبدا. فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، فهو الأول عفوا. نعم، فهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتوحيده بإلهيته وربوبيته. هذه الثانية، الثاني مما يدخل تحت الإيمان بالله توحيده. إذن أولا الإيمان بالله يشمل ماذا؟ التصديق بوجوده، ثانيا التصديق بتوحيده، وتوحيده ثلاثة مراتب، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فلا بد إذن من الإيمان بالله وجودا وتوحيدا. نعم، وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. طبعا هذا التقسيم الثلاثي، هذا تقسيم من أين أخذوه؟ ما الدليل على التقسيم الثلاثي؟ لأن اليوم بعض أهل البدع يقول والله هذا تقسيم أنتم اخترعتموه من قبل أنفسكم يا أهل الحديث، تمام؟ يقولون هكذا لكم، يقولون هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات هذا لا يوجد عليه دليل. نقول هل العلماء أتوا بهذا من كيسهم يعني؟ هل طيب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ثلاثة أقسام؟ لا، هو لم يقل ذلك، لكن الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة هو الذي أخبرنا على وجود هذه الأنواع الثلاث، أن هناك أمر يتعلق بالألوهية، وهناك أمر يتعلق بالربوبية، وهناك أمر يتعلق بالأسماء والصفات. فالاستقراء هو الذي منه أخذ التقسيم الثلاثي، وإن لم ينص عليه واضحا صريحا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من عمل أهل البدع كما قالوا، بل كل العلوم أصلا إنما أخذت بالاستقراء والتتبع. يعني قواعد النحو ولا قواعد أصول الفقه من أين أخذت؟ هل نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما أخذت بالاستقراء والتتبع. فكذلك قواعد علم التوحيد تؤخذ بالاستقراء والتتبع، فلا داعي لأن نضيع الوقت مثل هذه النقاشات التي لا طائل من ورائها. طيب سنبدأ بتوحيد الألوهية. قال رحمه الله: ما هو توحيد الإلهية؟ هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى. إذن هذا تعريف توحيد الألوهية، إفراد. دائما التوحيد يدل في اللغة على ماذا؟ كلمة التوحيد وحدت يعني أفرط. التوحيد يدل على الإفراد، إفراد الله بجميع أنواع العبادة، فلا تصرف ولو عبادة واحدة، لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه. إفراد الله بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله. ما الدليل على توحيد الألوهية من كتاب ربنا سبحانه؟ كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات، وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. يعني هي نفسها شهادة لا إله إلا الله هي شهادة على ماذا؟ حقيقة على توحيد الألوهية، وإن كانت تتضمن توحيد الربوبية لكنها في الأساس هي شهادة على توحيد الألوهية. لأنه ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. قال رحمه الله: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ ما هو ضد توحيد الإلهية؟ قال: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. إذن توحيد الألوهية أحباب الكرام ضده الشرك، والشرك على نوعين: شرك أكبر وهذا ينافي أصل توحيد الألوهية، وشرك أصغر وهذا ينافي كمال توحيد الألوهية. فهناك ما ينافي أصل التوحيد وهناك ما ينافي كماله. نعم. قال رحمه الله: ما هو الشرك الأكبر؟ سيبدأ بتعريف الشرك الأكبر. نعم. هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. الند أحبابي هو المثيل المخالف، لما نكون أنا والشيخ متساوين لكننا متخالفين يقال فلان ند فلان. ما نده يعني هو مساويه قوة وعملا وتصرفا لكنه يخالفه، ما في بيننا اتفاق، فهذا هو الند، أن يكون نظيري لكننا لا نتفق مع بعضنا. فالله سبحانه لا يجوز أن تجعل له ندا ولا مثيلا. نعم. يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضات الله، وغير ذلك. إذا لا يجوز أن تتخذ إلها مع الله، هذا باختصار هو الشرك الأكبر، أن قال تتخذ ندا مع الله. نعم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار، المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. يعني هو يريد يقول الشرك الأكبر قد يصرح به الإنسان وقد لا يصرح به ويبطن في قلبه فيكون منافقا، فيقول الشرك الأكبر يقع سواء صرحت به أو أبطنته في نفسك. فكثير من المنافقين في المدينة كان عندهم شرك لكنهم يبطنون ذلك في نفوسهم. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: ما هو الشرك الأصغر؟ قلنا الشرك الأصغر هذا لا ينافي أصل التوحيد لكنه ينافي كماله. ولماذا سمي شركا أصغر؟ لأن الاستمرار عليه والمواظبة عليه قد يقودك إلى الشرك الأكبر، فعليك أن تنتبه. يعني الشرك الأصغر لا تستصغره لأنه سمي أصغر، لا تستصغره لأنه سمي أصغر، فإن الاستمرار والمواظبة عليه قد تصل بك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، فيجب أن تنتبه على ذلك. هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل. لاحظوا ماذا قال الآن. في الحقيقة الشرك الأصغر هو لم يذكر تعريفه وإنما ذكر أنواعه وصوره، لم يذكر له تعريفه وإنما ذكر أنواعه وصوره. وأحيانا الشيء قد يعرف بذكر أنواعه وصوره. فمثلا من أنواع الشرك الأصغر قال يسير الرياء، ليعلمك أن كبير الرياء هو الشرك الأكبر يخرجك من الإسلام. فيسير الرياء هو الشرك الأصغر. نعم. الداخل في تحسين العمل المراد به لله، كمن يحسن صلاته أو مجلسه أو كلامه حتى يرضى عنه الناس، فهذا يسير الرياء من الشرك الأصغر. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وواضح الشاهد قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني وهذا فيه عموم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يجوز أن تدخل أي أحد سواء إدخال يسير أو إدخال كبير. وهو أراد أن يستدل بها على الإدخال اليسير، يدل على أن حتى الإدخال اليسير هو شكل من أشكال الشرك وإن لم يكن أكبر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يعني هذا مثال على الرياء اليسير، أن تقوم تصلي فترى الناس تنظر إليك فتزين صلاتك من أجلهم، هذا يسير الرياء وهو من الشرك الأصغر. ومن ذلك الحلف بغير الله. ومن ذلك أي ومن صور الشرك الأصغر أيضا الحلف بغير الله. نعم. كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. وهذه الأمانة يجب أن تتبعوا لها. الآن إذا أضيفت الأمانة إلى الله فلا إشكال في الحلف بها. لو قلت أمانة الله عليك أن تفعل كذا، ذكر الشيخ البهوتي في الروضة أن ذلك جائز، أن تقول أمانة الله، وجعلوها على أنها إخبار عن اسم من أسماء الله الأمين. لكن إذا قلت الأمانة وأطلقت، وهذا ما يفعله البعض، أمانة تفعل كذا، مش هذا نفعله العام عندنا، أمانة تفعل كذا. الآن هنا ينظر، إذا كان قصده أمانة تفعل كذا يعني أؤمنك أن تفعل كذا، فهذا ليس حلف الأصل فلا إشكال فيه. لكن إذا كان يقصد أمانة أن تفعل كذا، يقصد الحلف، هذا هو الذي يكون شكلا من أشكال الشرك الأصغر. فهنا ينتبه حتى لا يحمل الناس أيضا ما لا يطيقون في ألفاظهم. إذا قصد بالأمانة أن أؤمنك أن أوكلك في الشيء، فهذا ليس حلفا ابتداء لا إشكال فيه. لكن إذا قصد بالأمانة الحلف فهذا هو الشرك الأصغر الذي ذكره هنا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا رب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمراد الشرك الأصغر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، المراد الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر. نعم. وفي رواية: وأشرك. ومنه قوله: ما شاء الله وشئت. أي ومن صور الشرك الأصغر ما يقوله بعض الناس من التسوية بين الخالق والمخلوق، من التسوية بين الخالق والمخلوق في مثل هذه الألفاظ، يقول ما شاء الله وشاء فلان، هذا شرك أصغر. ما يجوز تقول ما شاء الله وشاء فلان، وإنما تقول ما شاء الله ثم فلان، بمشي الحال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. نعم. ومنه قول لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. قال صلى نعم. الله عليه وسلم: لا بالفاء، أنا داخل على الله وعليك، لا، أنا داخل على الله ثم، لابد من ثم التي تفيد نزول مرتبة من بعده. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، و... ولا يجوز لولا الله وفلان. طب ما الفرق بين الواو وثم؟ هذا هو السؤال الذي يلي. قال رحمه الله: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئ قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية. ثم تقتضي التبعية، يعني أن ما بعدها تابع لمن قبلها فهو أدون منه في المرتبة، ولا بد وأن تظهر ذلك أن كل ما سوى الله فهو أدون من الله عز وجل. نعم. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، لا تكون إلا بعدها، لا تكون إلا بعد مشيئة الله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك البقية. أي وكذلك بقية الألفاظ: لولا الله ثم فلان، وما شاء الله ثم شاء فلان، كلها تفسر بهذه الطريقة في التفرقة بين الواو وثم. طب انتقل الآن إلى توحيد الربوبية، فقال: قال رحمه الله: ما هو توحيد الربوبية؟ هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، وخالقه ومدبره والمتصرف فيه. لأن هذا تعريف توحيد الربوبية. إذا توحيد الألوهية يتعلق بالعبادة، وأما توحيد الربوبية فيتعلق بالإقرار بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، فهو يتعلق بالأفعال الكونية. خلينا نقول أن تقر أن المتصرف الوحيد في هذا الكون هو الله، هذا باختصار توحيد الربوبية، أن تقر بأن المتصرف الوحيد في هذا الكون هو الله وليس شيء سواه. لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الآن سيسرد مجموعة من الآيات في بيان معاني الربوبية، أن الله هو الخالق، لأن مع الخلق والرزق والملك والتدبير والإعطاء والمنع، هذه كلها معاني الربوبية، هذه كلها معاني الربوبية التي يجب أن تقر بها لله وحده. نعم. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. قررنا أن القرآن كثيرا ما يستدل بالربوبية على الألوهية، يعني إذا أقررتم أن الله هو المتصرف الواحد في هذا الكون خلقا ورزقا وتدبيرا، فإذا هو الذي يستحق العبودية وحده في هذا الكون، ولا يجوز أن تصرف العبودية إلى غيره كما تلاحظون في هذه الآية. نعم. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآيات يجب أن تمررها يا طالب العلم على قلبك وتتفكر بها، يعني نحن نسردها الآن صحيح، لكنها آيات فيها من التعظيم لله والإجلال لله ما لا ينبغي أن تتغافل عنه، فكلها تدل على معبودك ومحبوبك سبحانه وتعالى، وتدل على عظمته وجلاله، فانتبهوا عندما تقرؤون هذه النصوص مرة أخرى. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال رحمه الله تعالى: ما ضد توحيد الربوبية؟ بعد أن عرفنا ما هو ضد توحيد الألوهية، سيقول ما هو ضد توحيد الربوبية. وضده نفس الشيء: كفر أكبر وكفر أصغر، يعبرون عنه بالكفر وليس بالشرك، يقولون كفر أكبر مخرج من الملة وكفر أصغر. فالكفر الأكبر كاعتقاد أن هناك متصرف في هذا الكون مع الله، أن هناك خالق مع الله، مدبر مع الله، هذا كله من الكفر